ده موجود في العاده الكبريات في التشخيص، وبالتالي لازم اروح اكسر الساق. الفكره المهمه قوي، لو عندنا تو ايدنتيكال بلاد، واحد اتربى في احضاننا في مصر الحبيبه، واحد بعتنا لنا في ناف امريكا مقبلين عليك وبعتها ايه؟ امريكا. لو اللي عندنا في مصر جاله دايابيتس تايب 1 خلينا طيب ما تسبيوني جينيتك ما وضعها في البرسان صار واضح؟ ما يلي طيب وان ما عندوش نسل هل يصنع فات؟ طيب وان is a thin a thin patient تسبيه بتاع جيبناي والانسل independent طيب وان وطيب وان بس شبناي التالت لان سنة 40 مع 18 انسو دمان بطابيت سنينك بس التالت عشان هلاع واضح؟ طالت دوبا ده فوق سنة كام؟ 40 ده عيان عنده ما ده عيان لو طالت دوب ده عيان مشكلة جينيتك بيو جينيتك عنده ديفكت كروموسوم 11 بيخليه اما يطلع انسولين تركيبته غلط ودي اسمها ديس هرمونو جينيس او عنده الريسبتورز از نوت ريسبونس او بيطلع جلوكاجون بكميات كبيره اللي هو بيانتاجونايز يبقى فايده مشكلته اما ديفكت في الجينز كروموسوم 11 يا اما يطلع هرمون بايظ ديس هرمونو جينيس أو ديفكت إن ريسبتور، otherwise there is excessive production of glucagon which is an antagonist of my insulin and that's why I'm diabetic. It's a pure genetic problem and that's why I think that wins. The incidence is 100%. In identical twins, the incidence is 100%. Type 2. هو ولا لا؟ Pure genetic. طيب وصولي للناس the answer to these patients عشان فاكت يبع عشان تجيب هارت يبع فيش ريسبتورز يبع عشان جلوكاجون بما ان الانسول ما اشتغلش الجلوكوز يعرف في الدم ولا لا يبع في البنكرياس فرد طلع لي انسول تاني طلع لي انسول تاني ما اشتغلش الجلوكوز يقول طلع لي انسول تاني طلع لي انسول تاني طبعا الانسول في الدم ايه عادي انيشيال باي تايم البنكرياس يحصل له انسولشن يبتدي الانسولين ايه؟ يقل فالعيان ده الاول الانسولين عنده ايه؟ عالي وبعدين يقل من حقك في هذا المريض انك تديله اورال هايبوغلايسيميك دراجز الاورال هايبوغلايسيميك دراجز بتسيميليت البنكرياس عشان يطلع ايه؟ انسولين احنا عندنا بنكرياس الاول شغال وبيطلع انسولين وممكن يعمل له سيميليشن بس من هذا المنطق اورال هايبوغلايسيميك دراجز از ويبينج ا تايرد هورس is whipping a tired horse انت بتضرب حصان تعبان البنكرياس already exhausted من endogenous stimulation كمان هتديله ادويه تعمله stimulation فالاند ريزلت ان البنكرياس حصله ايه؟ exhaustion لما البنكرياس حصله exhaustion هتديله سيبك تحتاج تعالج بايه؟ انسولين تديله انسولين يعني تايب 2 بتديله اورال هايبوغلايسيميك كارد لكن هنديله في الاخر ايه؟ انسولين عشان كده بيتقال عليه نون انسولين ديبندنت دايابيتس ولو التسميه غلط ليه؟ كده وكده في الاخر هحتاج انسولين معانا لا طيب ذيس بيشنتس اوف تايب 2 ار ابوف ايج اوف 40 ذيس بيشنتس ار بيوري جينيتيك ايدنتيكال توينز 100% they have initial high insulin level and then the insulin level will decline they have been treated by all hypoglycemic drugs initially and then we shift to insulin 80% من العيانين دول اوبيز ليه؟ تفسير الاولاني كنت قال لك العينين دول اوبيز لان 80% من سوري لان العينين دول الانسولين عندهم ايه في الاول؟ قال لك الانسولين العالي هيصنع تاني. خلي العينين دول ايه؟ اوبيز. ده اختياري. ليه بقى؟ قلت له عامل الانسولين العالي ده مش شغال. ده كده غلط. ازاي تقول ان هو بيصنع انسولين؟ الانسولين بيصنع تاني. قال لك ما هو مش شغال على الجلوكوز بس شغال على التاني. ازاي؟ ينهبت اللايبيز ينهبت التكسير يعني فات لكن ما بيعملش ميتابوليزم للجلوكوز. ده التفسير الكوفيتاوي. التفسير التاني قال لك العيال ده اوبيز لان الاوبيزيتي هي الاتيولوجي اوف دايبيتس. قال لك الطبق ان الفات سيلز بتطلع هرمون اسمه ايه؟ السبعه نيل. الفات سيلز بتطلع هرمون اسمه نيل. هذا الليب يعمل باس كونستريكشن فانت ياسر. وده اللي يفصل دلوقتي ايه العيال الاوبيز هايبرتنسيف اند بعد كل ما الادم يدخل كل ما يطلع ليبتين بكميات كبيره كل ما يعمل له هايبرتنشن كل ما يعمل له ايه؟ طيب ده اللي يفصل ليه بتقول عيال التخين خس عشان ضغطك يتظبط وسكرك يتظبط. ولو خس الفات سيلز الليبتين بتاعها ايه؟ الليبتين لما ايه؟ هتقلل بلد بريشر هتقلل انت اسم يا بريك بس سكر ما بيتخس. الاسوشيشن ما بين اوبيزيتي اند دايابيتس از ا كوزال اسوشيشن مفهوم ولا لا؟ از ا كوزال اسوشيشن. طيب موتي ده وقع في النص ده طفل يبقى طبعا طيب كامل ها وان بس عنده الانسولين بايظ فاش تقول بيتعالج هو الهايبر جلايسيميك تايب مع ولا لا تقول بي طيب واضح فبقى واخد من تايب 1 الاتش والباقي الفيتشرز من تايب 2 فسموه ماتيوتي اونس دايابيتس او في اب ماتيوتي اونس دايابيتس يعني تايب 2 او دي ايه؟ او دي ايه؟ الديزيز ده الواحد الجاب دي سيبت الواحد ليه؟ الاوتو زومال دومنا اوتو زومال ايه؟ سيبه سائلة يعني العيال اللي عنده موت 50% من الاطفال هيجيلهم موت هيجيلهم ايه؟ اوتو زومال دومنانس مش منسيه معايا؟ طيب في حاجه اسمها جيستيشن اوف دايابيتس هقوله في الاخر اللي هو دايابيتس اسوشيت ويز فيتس ده هو في الاخر واضح؟ طيب بص هنا بقى يا باشمهندس ايه كلينيكال بيكتشر اوف دايابيتس مليهيتس؟ العيال عنده دايابيتس ديت ايه؟ اكيد لك الاي بي سي ايه سيمتوماتيك؟ برسكيش بيتفشل في الصوت ده يعمل عمليه الروتين يتعمله بلاد جلوكوز يد عنده دايابيتس وما يعرفش راح يعمل هيلث انشورنس يبقى خيال عيني عندنا في مصر هيلث انشورنس معناه انك تعمل تامين صحي فقبل التامين الصحي لازم يعملوا لك اكزامينيشن معاه ولا لا؟ يعملوا لك اكزامينيشن عشان يحددوا هتنفع قد ايه؟ انا وانت مع بنتك هيدفعوك اكتر هاي بايتنس يدفعوك اكتر سموك هيدفعوك اكتر الانسنس اللي يجيلك كوميكيشن ويصرف عليك في المرض هتبقى ايه؟ اعلى الناس اللي جابوا منك وانت لسه مسكتك عشان يصرف عليك ايه؟ بعجزه فكل ما تبقى سيادتك بيك ديزيز اكتر كل ما هتدفع انشورنس بيعملوا لك تحليل جلوكوز لانت مع بنتك وانت ما تعرفش مفهوم ولا لا؟ ده الـ asymptomatic. البيز بقى في سبعة بيز. أول حاجة فولي يوريا ليه؟ الجلوكوز العالي في الدم هينزل فيه الجلوميرولس ويسحب معاه مية يعمل لك أوزموتيك فيروسي. ما دام عندك فولي يوريا يبقى عندك فولي تيبسي هتشرب مية كتير. وعندنا فولي فيجيا عارفين ليه فولي فيجيا؟ عشان ايه؟ مفيش انسولين وبالتالي الجلوكوز ما بيخشش فين؟ فدايت سنتر. بليرنج اوبريشن، عارفين ايه بليرنج اوبريشن؟ اه اصل اللينس من ضمن الاوبريشن اللي مش محتاجه انسولين، صح؟ الجلوكوز العالي في الدم يخش جوه اللينس ويسحب معاه ايه؟ ميه، وبالتالي يحصل اوسموتيك سويلنج اوف ذا لينس، يعمل بليرنج اوب. زمان قالوا لكم في الرابط ما تعملش نظاره لعيان دايابيتك الا ما السكر يكون متظبط. عملت له نظاره وهو السكر متظبط مش متظبط اسف، هتحسب اللينس بناء سوري هتحسب النظاره بناء على ايه؟ على عين شايف دلوقتي ولا لا؟ يعني تجيب العيان وتقول له فتحتين فوق تحت يمين شمال، لو عارف ازاي الكوبريشن او فوت سويلنج اوف ذا لينس نتيجه هايبر مايسيا وعملت له نظاره هتعمل له نظاره هشوف بيها. بس اول ما تعالجه من الدايابيتس والوزمات السوالي اللي اختفي من اللينس هيحتاج نظارة تانية خالص. عملوا نظارة قولوا دي نظارة وانت وهيبك وغلايسيميك، دي نظارة وانت ايه لومو غلايسيميك معايا؟ هتقول نظارة وهو هيبك وغلايسيميك اولا؟ لا لا، لانه هو هيبك وغلايسيميك كمان فساعدنا هيبك جوما لطيف مش معتقدش هيحتاج النظارة معايا كابتن؟ طيب ليه بلينج اوف فيجن بيحصلهم بريماتيور لوس اوف ايد؟ البريماتيور لوس اوف ايد بيحصل لان عينين عندهم هاي انسيدنس اوف ديجيتال كيرز، ده رقم واحد. رقم اثنين، العيان ده بيعمل جلوكونيوجينيسيس ولا لا؟ جلوكونيو يعني تصنيع جلوكوز من امينو اسيد بيعملها ولا لا؟ بيعملها. كان الانسولين بيعملها ايه؟ الانسولين ولا ما عنديش انسولين؟ دي جلوكونيوجينيس. يبقى انا محتاج امينو اسيد بتكسر البروتينز بتاعت الجسم. من ضمن البروتينز اللي بتتكسر الامينو اسيد اللي حوالين الكيل بتقول ان حجمها صغير بالنسبه للساق بيحصل لها لوزي سهل قوي انك تبطل. يحصلهم باري سنسيشن نتيجه ليه؟ البيبا ليه؟ يوايت بيجيلهم برايتس فالباي. البرايتس فالباي ليه؟ انفكشن خصوصا فالدن. وقال لك في لسه زمان اي فيني عندها فالدن انفكشن بالفالبا لازم تعملها بلاد شوجر وتسكوت. طيب يا اولاد الفالدن انفكشن ما يحصلش في بني ادم الجينيك بتاعته كويس، ما ينفعش بني ادم الجينيك بتاعته كويس يجيله فالدن انفكشن. طب هو ولا لا؟ واضح؟ تمام؟ ده دي سي العيال ممكن يجيلك بالكومبليكيشن، ممكن the first presentation of virus is complication. طيب investigation. اول حاجه في الانفستيجيشن هرمون ايه؟ اكشن. وبعدين هرمون ايه؟ هرمون ايه؟ ليفر. وبعدين ان انفستيجيشن اوف ايه؟ اول حاجه هرمون اكشن. انا عندي دايابيتس يعني ما عنديش انسولين، يبقى بالتالي الجلوكوز في الدم هيبقى ايه؟ يعني ايه الجلوكوز عادي؟ الباست بلاد شوجر نورمالي كام؟ 80 كام؟ او 70 110. الاثنين صح، هنعرف ايه دلوقتي؟ الاثنين صح، هنعرف ايه دلوقتي؟ انت تعتبر ان عنده اي اكتر من 16. طيب بوست بلاند اقل من 140. طيب ايه؟ وفي القول الاخر اكتر من 180 والاثنين صح، هنعرف ايه دلوقتي؟ معايا؟ لو العيان جالك بوست برانديا بسكر، بوست برانديا بسكر 160 ده نورمال؟ رد عليا. لو جالي بوست برانديا بعد اكل بساعتين بسكر 160 ده نورمال؟ دايابيتك؟ ده اسمه امباد جلوكوز تولرانس. اسمه ايه؟ ده ده بيتعالج بالدايت كنترول اون الفولو اب 25% سنويا هيجيبوا الدايبيتس. سؤال ليه في نفسه يعني انتوا بعمل لهم فولو اب عشان ابقوا دايبيتس ماشي يبقى عليكم بالدايت ايه؟ قال لك طب العيانين دول بيبقى عندهم دبل دي انس اوف اتروسكليروز عشان هما بيفيدوا العيانين انفيرد بروجسترونز عندهم دبل دي انس او ادرس في الهوز ده نورمال انديفيدجوال هم عندهم ادرس في الهوز الانسلس اعلى من النورمال واقل من الدايبيتس اقل من مين الدايبيتس احنا بنتعلم بتاعت ايه دوري سؤال ايه يطلع نفسه بص لنا ولا انت قلت لنا تشخيص الدايبيتس دلوقتي في بلاد شوجر لكن سمعنا عن حاجه اسمها راندم بلاد شوجر السكر العشوائي اللي بتاخد عينه في اي وقت تنفع تشخص فيها دايبيتس اه لو راندم اكتر من كام 200 اتليست تو اوكيشن لو راندم اكتر من 200 اتليست ايه تو اوكيشن شخص الدايبيتس راندم عشوائي يعني لو صايم وانا بعد اكل ساعات بعد اكل ثلاث ساعات بعد اكل اربع ساعات مفهوم ولا لا عجبت؟ بص معايا ركزوا في المعلومه اللي هقولها دي هقولها مره مش هقولها تاني مش هشرحها تاني البلازما شوجر اعلى من البلاد شوجر ب 15% ليه يا حاج البلازما شوجر اعلى من البلاد دور الشوجر بكام 15% ليه بقى بص معايا سوري انت لما تيجي تقيس السكر في 100 سنتي دم 100 سنتي ايه دم يا راجل بص عليا بقى ايه اللي هيجي من ده يا بابا خليكم معايا يا حبيبي كان عامل مشكله بص على الباب بيجي لحيه يخش ايه يا ابني يخطب بعض العبيد يقعد ضد صح بص على الباب ايه بص يا رب بص والله العظيم بطلع مش تعبان من الكلام تعبان من المنطق يعني المنطق بتاع الامبريشن سلام طب اخدت الجوز سلاحه بعد ما دي واحد سلام طب واحد منكم يعني زي ما انت قلت 100 سنتي دم 100 سنتي دم 100 سنتي دم يا بابا من الاهل 100 سنتي دم فيهم 100 جرام بروتين فيهم ايه؟ ال 100 جرام دول موجودين في البلازما في الجزء ده بس انا لو اديتك 100 سنتي دم هتكون عندي 100 جرام صح؟ معاه ولا لا؟ طب قلت لك قسم السكر في البلازما تقول لي طيب هاخد البلازما دي يعني بس البلازما دول 70% صح؟ ها؟ دي بلازما بس هقول لك والله انا عندي 100 جرام 70 سم ولا كده 100 جرام 70 سم لازم لما تعبر عن الكونسنتريشن تقول لي بكام؟ ب 100 فلازم اجيب 30 سم بلازما تاني واحطهم ولا لا؟ فال 30 زياده دول هم اللي زودوا الجلوكوز كده فهمت يابا ولا لا؟ الهوا الهوا عايز تعرف معلومه يا بس ان بلازما جلوكوز اكتر من بلازما جلوكوز بكام؟ 10 سنين بلازما جلوكوز اكتر من بلازما جلوكوز بتنتج 50% وراح شباب على صلاة على الظالمين معاك يا باتر؟ بص بقى يبقى اول حاجه عملنا تحليل سكر الدم في حاجه اسمها بلاد شوجر كيرف اسمه ايه؟ اسال علاء البلاد شوجر كيرف ده تحليل سكر الدم برضه بنعمله ازاي؟ تجيب العيان صايم صايم بقاله 12 ساعه وقيس له سكر في الدم هيبقى ده فاستنج ولا لا؟ ها النمر اللي يبقى كام؟ 70-110. شفت المعلومه الجديده؟ هو صايم يبقى سكره كام لو نمر؟ 70-110. هاكله 75 جرام جلوكوز وتقيس السكر في الدم كل نص ساعه لمده ساعتين. طب اتاكله كل نص سكره يعني ولا لا؟ بس ما ينزلش عن كام؟ ما جبتش عن كام؟ ايه؟ يعني النقطة تتلالها ايه؟ صح. ده كده الطبيعي، ده الادم ايه؟ طبيعي. العالي الطيبتك الفاصل يبقى أكثر من 120 صح ولا لا؟ ولما أكله جلوكوز، جلوكوز يضرب أكثر من 200 وما يرجعش للبيز لاين بتاعه اللي بعد 3-4 ساعات. وده يسموه دايابيتك كده. السؤال ايه الغباء ده؟ بعمل ده ليه؟ مالوش علاقة. طب تقيس عينة فاستنج وبوز بلانديان وتشخص دايابيتك خلاص. ملهاش أي معنى إنك تعمل بلاد شوجر كده. مش كده يا ولاد ولا لا؟ ملهاش أي معنى. معنى في حالة واحدة بس. بصوا معايا. لو واحد في البيت لقيت والدك مستنيك على الباب. وبيضحك بالنسبه للبنت ده شيء طبيعي بالنسبه للولد يبكي ابوه مستنيه وبيضحك مش مستنيه بس لو بيضحك الاب ما بيضحكش ابنه الا في الكارثه بتبقى ضحكه سمه قوي العلاقه بين الاب والابن علاقه قرابه لا اكثر ولا اقل يعني اب لولا الجينيتكس كانت خلص من هذا الكائن الجسدي لكن البنت حاجة تانية البنت بالنسبة لأبوها حاجة تانية البنت بالنسبة لأبوها موضوع تاني خالص هي الدنيا كلها متركزة في هذا الكلام الدنيا كلها متركزة في هذا الكلام البنت الواد وقال لك خد أبعد عنك وبيبقى أنا عايز واحد تكتب فيه سنة القرابة اطلع يا مهندس واحد عنده خمس وهو عنده خمس سنين طاب اثنين واحد عنده سبع سنين والتاني ثمانية وفي اكبر منه 11 سنه بتقول لي احمد بيتخانق بتاعته بيتخانق لقيت واحد ما جه لقيت واحد ما على الارض بيعيط والتاني هو طالع فوق رقبته ماسك في شعره واحد سبع سنين والتاني ثمانية شلت المعالج العافيه يا احمد بس دول اكبر منك بابا نطهم ازاي؟ قال لي سهلة دخلت براسي فتره واحد اتشغل فيها ونطيت على الكل ده تفكير ايه ده؟ الراجل اللي كان ابو الولاد جاي فانا بعتذر له بقول له انا اسف معلش حضرتك قال لك انا اللي اسف خالد اتنين حبيبي واحد عنده 8 سنين والتاني 7 جرام والواد ده انا اللي اسف حضرتك مش انت يعني الواد ده مشكله المهم لقيت حضرتك ابوك مستنيك وبيضحك جيت تاني مره اروح ماسكك في الافلام وابات جوه دخلت جوه لقيت صاحب ابوك قاعد في الصاله بيضحك نظر مصيبه دول ده دي كارثه ملهاش حل بقى فانا خايف قال لك عم فلان يا ما قعدت على رجله يا ما عملتها اللي هي قصه شريفه اللي هي كان عندك لسان وانت صغير كل الناس شالوك وكل الناس عملت على رجله اسمعني خير يا عم ابو سهاد قال لك بص يا انت دكتور العيله بتاعتنا والدكتور بتاع المنطقه دي اللحظه اللي بقاله سبع سنين اللحظة اللي كل بني الدنيا ليس بيها. الناس دي تسعى تبني الدكتور. بني الدنيا كل بما فيها من جهة وبما فيها من كل حاجة لا تساوي اليوم. لا يقدر بتاعها. يا رب يعني شقايا وتعب السنين اللي فاتت طلع هو. عندي دكتور بيت جاي الناس تاخد رأيه. خلاص مفيش حاجه في الدنيا تساوي كده. المهم مالك يا عم؟ قال لك رايح اعمل عمليه هيشيلوا لي الجول بلادر. رحت اشيل ايه؟ الجول بلادر العربي بتاع كل اسماعيل. وانا بشيل الجول بلادر قالوا لي في المستشفى ان عندي سكر. عملوا لي تحليل دم وقالوا لي عندي سكر. وان انا ما اعرفش. وعالجوا لي الانسولين وانا في المستشفى. بعد ما خلصت العمليه قلت له كنت اروح اتابع مع دكتور سكر. رحت قال لي السكر قال لي ده طبيعي انت ما عندكش سكر. طيب اصدق مين المستشفى ولا الدكتور اللي بره؟ كله بقى اصدق الاثنين. اللي حصل ان سيادتك يا دوبك عندك انسولين مكفيك على الحروق ماشي. لما تعرضت للستريس بتاع السيرجي وطلع كورتيزون وكان كلاميز عملت انتاجونيزم لمين؟ للانسولين فجالك دايموند. بعد ما الستريس راح والانتي انسولين قال معايا ولا لا؟ رجعت تاني بقيت ايه؟ ده اسمه ستريس انديوس دايبتس او عامة الشعب اللي يسموه سكر الساعة. زعل جاله السكر. اللفظ ده بيشتغل كتير قوي. ده اسمه ستريس انديوس دايبتس. You have to follow up these patients because again the same is 25% develop grand diabetes. يلا واضح؟ طيب فده الاستخدام بتاع الكاتشر كير. تقول لي طب استخدمه ازاي يعني؟ اقول لك ولا حاجه. العيان اللي انت شاك ان عنده ستريس انديوس دايبيتس اعمل له كاتشر كير هيبقى نورمال. عيد التست بس المره دي قبل ما تعيد التست يديله ايه؟ كورتيزون. يعني دخله في الستريس هتلاقي كيرف قلب دايبيتك. انت لو اديتك كورتيزون كاتشر كير في دايبيتك لا قليل. لو اديتك كورتيزون مكياس هيطلع السنين يعني. انا ما عندكش مشكله مكياس سليم. عايزه بتاعك الشوكر البلاد شوكر كيرف بتاعك هيبقى نورمال. لكن العيان ده لو اديته كورتيزون قبل التست البلاد شوكر كيرف بتاعه يقلب ايه؟ دايبيتيك كيرف. ففي حاجه اسمها ستيرويد جلوكوز تولرانس تيست. انك قبل ما تعمل جلوكوز تولرانس تيست دي ايه؟ ده الاستخدام الوحيد اللي بعطيه دلوقتي. الانفستيجيشن الثاني انك تقيس الجلوكوز اليورين. ده لسه في الهرمون اكشن. الجلوكوز اليورين الجلوكوز نورمال بينزل في الكود. ها ليه؟ مع انه بيحصل له فلتريشن. عشان كده بتعمل ايه؟ هي ابزوربشن الجلوكوز. امتى الجلوكوز يظهر في البول؟ لو زاد عن كام؟ 160 وتصور الاخر 180 وده يقال عليه رينال بريشر. لو الجلوكوز زاد عن 160 وتصور الاخر 180 معاه ولا لا؟ لو زاد عن كده ده اسمه رينال ايه؟ ده شو بيبتدي الجلوكوز يظهر في البول. فلو عيان عنده جلوكوز في البول شخصه دايبيتس اقول لك خسيت. ليه يا عم؟ ما هو يعني معناها سكرته 180 اقول لك اسف. في حاله اسمها اللو رينا بريشر او بيسموها رينا الجلوكوزوري. ده هيديك ديس اوردر يبقى عيانين عندهم رينا بريشر واطي يعني بيجيبوا جلوكوز في البول على 110. في عيانين بيجيبوا جلوكوز في البول لما يزيد عن كام؟ اسمها رينا الجلوكو زوري مثلا معاه ولا لا؟ فلو عيان جايب جلوكوز في البول مش شرط يبقى سكر اكتر من 180. في حاجه ثانيه الست الحامل الفاينل يبقى عندها لو رينا بريشر. الست الحامل عندها لو رينا بريشر هتجيب لك جلوكوز في البول على 110 لعبتك؟ لا وما اقدرش استخدم الجلوكوز اللي هو ينفوت عجلوزز اوف بعدين. في حاجة تانية الجلوكوز اليورين بيبقى تكتب حاجة اسمها تيبستيك ورقة تحطها في البول فلونها يتغير لو فيه ايه؟ جلوكوز. الورقة دي بتتغير لو البول فيه اي ريديوس من البول اي عامل مخنص. من الاخر دي بصراحة عامة في حاجة اسمها العوامل المؤكسدة والعوامل المكتظة reducing and oxidizing agent. Reducing agent. اي reducing agent موجود في البول بيغير لون الورقه. فشربتك مقدار ب 2 كيلو برتقال ونزلت لي فيتامين سي في اليورين. الديبستيك لونها هيتغير. ولو انت ما قلتليش ان انت ضايف برتقال او لو انا دكتور كبار اقول لك انا عندك مريض. لون الورقه اتغير في الجزء الدور. مع ان كل القصه ايه؟ البنك المنطقه. اصل لو خدته بكميه كبيره هيعمل لك تشينج من الكلر بتاع الورقه. اكيد عشان خاطر غلط انك دايبيتس لو انت واخد لك 3 4 اقراص اسبرين عشان عندك صداع. وفي الاذر هاند لو عيان عنده دايبيتس وعنده يوريا جاك انفكشن اي جلوكوز هينزل في البول هتاكله البكتيريا ولا لا؟ معايا؟ البول اللي طالع هيبقى الجلوكوز اللي فيه بالتالي. لو خدت حطيت الورقه هيطلع لك غريب. انا عندي دايابيتس. كده. يعني العيال بيشخص عن دايابيتس والعيال كام في الدايابيتس. فبنعمل جلوكوز اليومين ليه؟ هبل. دي عاده اتلغت في العالم كله. تمسك صورة يعني تلاقي مكتوب مشروع قوي. تحليل سكر بول ودم، صح؟ تمسك الدكتور كده الدكتور تعالى لو الدم طلع سكر فيه عادي ومفيش سكر في البول هتشخص دايابيتس ولا لا؟ يقول لك اه يقول كويس قوي. لو البول فيه سكر والسكر في الدم نور هتشخص دايابيتس ولا لا؟ يقول امال عامل اليو ال ايه؟ والله احنا اتعودنا على كده تحليل بول في الدم وتحليل سكر في البول احنا هات لي فاليو الجلوكوز لا في التريتمنت ولا في التشخيص it is obsolete. مفهوم ولا لا؟ it is obsolete. محدش بيستخدم شرايط الجبن اللي مستشفيات اللي تحت الجبن وحتى اللي تحت الجبن بطلت. مفهوم ولا لا؟ طيب ده الهرمون اكشن. هرمون ليفل بقى سيبنا من النظافه اليوميه. هرمون ليفل خلايا الانسولين ايه اخباره؟ الليفل بتاعه ايه اخباره؟ عالي ولا واطي؟ حسب لو انا تايب 1 انسولين واطي، لو انت تايب 2 عالي وبعدين ايه؟ مفهوم ولا لا؟ لو هيبقى عالي وبعدين ايه؟ ده الانسولين. طب الاند برودكت في حاجه في الاند برودكت اسمها ايه؟ السي بيبتايد. السي بيبتايد تايب 1 ها قليل. طب في تايب 2 عالي وبعدين ايه؟ ايه ايه؟ investigation of cause هتعمل ايه؟ cause هتعمل ايه؟ اعمل سي تي اعمل فاس اعمل هرمون ليفل هرمون كالكولامين كورتيزون واضح؟ investigation for the second ايه؟ طيب في مجموعة من الانفستيجيشن خاصة بالدايبيتس وفول اخر بص هنا زي ما قلت في جمعية طول السنة عيال الدايابيتس تعاملوا بالجزمة القديمة. عيال الدايابيتس تعاملوا بالجزمة القديمة. يعني ايه؟ اوعى تحترم عيال الدايابيتس في العيادة. عيال الدايابيتس دافع لك فلوس عشان تهزمه. هما اتنين دافعين فلوس عشان يتهزموا. الاوبيس والدايابيتس. العيال الاوبيس او الدايابيتس لما يبقى معاه الدكتور يبقى عايز الدكتور يخاف منه. يبقى عندك عايز الدكتور كل ما يكتبوه يوم يصيف يشوف يروح. طب هو ولا لا؟ ولو اتعاملت معاه كويس هيسيبك واحد الدكتور تاني مش شايف. وعايز حد يسرق وجه. طب هو ولا لا؟ اول ما يجيلك عايز طالبك اول حاجه تعمل تقول له كوميونيكيشن اول حاجه تقول له بص ممكن يجيلك نقطه كده ممكن انا بجيب لك غلطه في القلب وفش اتكلم على بسيط كده ويديك احتمال يجي لك 40 من الصور ومن الاربعه لو ما مشيتش على كده ليه؟ الناس تقول لك ايه ده سكر كل الناس عندها سكر يعتبروا من الامراض السهله جدا ان هي يعني مش لازم يلتزم فيها بالعلاج قوي لو قلت لكم ايش بتلعب هيمشي على علاج ستريك وشاك هو ولا لا؟ لكن ما تتعاملش معاه في لا ما تقلقش ده سكر يا راجل والناس كلها عندها سكر وان شاء الله هتبقى كويس لا لا لازم تبقى كويس لان عجين الدايابيتس انت مش عارف هتطلب منه حاجات صعبه جدا هتطلب منه حاجات صعبه قوي في العلاج واضح؟ فاول ما يجي لك عليه دايابيتس عارف معاك تكون بص على حيوان. انت الكلب هتمشي على نفس ما انا اقول لك. عارف يا كلب لو لبخت يا حيوان ما تمشي عندي غير جهاز ده كلب. ادي العلاج هو يا حيوان والاكل هتمشي عليه زي ما قلت لك. حاضر واشوفك حيوان بعد شهر. لك ماشي بتطلع باظ طلع باظ فضل ماشي على العلاج اللي انت قلته له لمده اسبوع. وبعدين قابل واحد صاحبه وقال له ايه؟ تعالى نضرب حمام فين؟ طه قال تعالى ناكل حمام طه. قال له ماشي بس انا عندي دكتور قليل الادب وصلنا فيه ولو انا عارفينه هيبهدلني في العيال انا خاطر مش بتاعي. عنده ناس بتضرب العيال. قال له يعني تعالى قال له بعد شهر قال له راجل يبقى ظبط نفسك قبلها باسبوع. مش هتيجي من يوم. وكان مفيش من يوم دي كتير قوي في العزايم بالذات في رمضان. تعالى طلبتك انا تبقى عايز يعني على طول ما جاتش من يوم ما جاتش من يوم دي بان القهر. فالمهم العالم راح عارفين له ثلاث اربع ايام قبل ما يجي لك باسبوع ظبط نفسه بالظبط. ماشي زي ما انت قلت زي العلم. وعمل تحليل سكر زي الفل وجالك العيادة. أو تحليل السكر كويس انا منتظم. تقول له حيوان مين انا فاهم؟ انا السكر حيوان. انا ما تقدرش تعمل لي تحليل سكر. ينزل يا كلب اعمل لي جلايكوزيليت الهيموجلوبين. ايه بقى جلايكوزيليت الهيموجلوبين؟ الجلوكوز بيمسك في الهيموجلوبين. اذا انا العادي نسبه الهيموجلوبين اللي ماسك فيه جلوكوز 6% او اقل. معاه ولا لا؟ تعالى الدايابيتك لو سكره عالي كميه الهيموجلوبين اللي هتمسك الجلوكوز ايه؟ هدي يبقى جلايكوجينيت الهيموجلوبين عايزين. اللي عنده حمام النهارده سكره عالي ولا لا؟ جلوكوز ماسك في الهيموجلوبين ولا لا؟ بقى اكتر من 6% صح؟ الكارثه الهيموجلوبين بيفضل في الدم 120 يوم. فضلت فضيحه الحمام بتاع النهارده 120 يوم. فجالك بصيت على جلايكوجينيت الهيموجلوبين لقيته 12% كان بعد كده حيوان. يقول لك الدكتور والله انت ما تحببش يا جاز الجلوكوزين الهيموجلوبين بيكون عالي يبقى معناها سيادتك عكيت في الثلاث اشهر اللي فاتوا. يقول لك ايوه انا كنت عندك منين؟ من شهر انا عكيت قبل ما اجي لك. صح ولا لا؟ يقول صح. عندك العيب انت يا حيوان اعمل فاكتوزا. ايه الفاكتوزا مين ده؟ والكورس بيمشي كمان في القلب يبقى جلايكوزينيت القلب بس الهاف لايف اوف ادمنت 21 دايز 24 يوم هو عك خلال الثلاث اسابيع اللي فاتوا هيبقى الفاكتوزا مين بوست. فلو طلع الفاكتوزا مين بوست كنت شفت الحيوانات بتعكس الثلاث اسابيع اللي فاتوا. فاهمين ولا لا؟ يبقى الجلايكوزينيت الهيموجلوبين فولو ذا بريسيدنج 3 مانث فاكتوزا مين از تو فولو ذا بريسيدنج 3 ويكس. التو انفستيجيشنز دول الغلط منهم تو فولو اب يور تريت. وتعرف تعالى ماشي على الفيديو بتاعك ولا لا؟ هل جاله ايبيسود اوف هايبر جلايسيميا ولا لا؟ They are not used to diagnose. They are not used for. They are used for. Hold on. Okay. ماشي كلام؟ طيب. فاضل اخر حاجة اني لازم اعمل investigation for the complications of diabetes. اي عيان diabetes ولا لازم نعمله basic. الكو. و ECG. Human analysis. و pumps. لازم ايكو اي سي جي من الاناليسن والله ستاكش واضح معايا. عشان دي طلعت الكوميكيشن هنشوفها بعد نتفيل بقى الانفستيجيشن مهمة جدا. يعني لغاية دلوقتي انا قلت لك السكند كوزز وايه؟ انفستيجيشن مفهوم ولا لا؟ السكند كوزز والانفستيجيشن لغاية دلوقتي. التريتمنت اهم حاجة في التعليم. اهم حاجة هو اللي كان بيجي فيه اسئلة كل السنين اللي فاتت. بقى اجيب الاس بي بقى اجيب الاورال هايبوكلايسيميك بقى اجيب الفايت. التريتمنت ازاي يكون؟ التريتمنت بتاع الدايابيتس بيتقسم لثلاث مجموعات. المجموعة الأولانية سيبوا للدايابيتس ازاي بقى؟ للدايت. التايب. التايب هنستخدمه اي نوع؟ تايب 1 ولا تايب 2 ولا المودي؟ تايب 2 المودي. وهنستخدمه في عينين انفيرت جلوكوز تولرنس. يا استخدمه في تايب 1. بس تايب 2 والمودي والانفيرت جلوكوز تولرنس ممكن يبقى تايب اونلي 3. لكن تايب 1 الدايت كنترول معاه انسولين. لازم معاه انسولين. فاهمني ولا لا؟ الدايت كنترول بيساعد كل انواع الدايتس. لكن في تايب 1 لازم معاه ايه؟ انسولين. في تايب 2 والمودي والانفيرت جلوكوز تولرنس الاثنين دي اونلي وعلى فري. ان ذا بيجيننج. صح ولا لا؟ في البدايه خالص ممكن اعمل كنترول جاست باي تايب 2. مفهوم ولا لا؟ ده السؤال الشهير اللي بيسألوه لك اي عيان عنده سكر. اكل ايه وقد ايه وامتى؟ بصوا ليه. اولا دول حاجه يقول لك انا عايز اعرف اكل قد ايه. طب ماشي انا هقول لك انت بتشتغل ايه؟ قال لك انا على المعاش. ما بشتغلش. قلت له خلاص يبقى تاخد من 25 ل 30 كيلو كالوري في الكي جي. فانا ما بشتغلش. قال لك بشتغل يا ابني موظف يعني منتال اكتيفيتي. قولوا خلاص من 30 ل 35 كيلو كالوري في الكي جي. قال لك يا ابني بشتغل بنده. بشتغل بنده. قول له من 50 ل 60 كالوري في الكي جي. قال لك يا ابني انا حالي. قول له برضه من 50 كالوري في الكي جي. واضح؟ يبقى اللي حدد كمية كالوريز هي اللاين اوف اكتيفيتي بتاعي. العيال حسبت له الحسبه لقيت ان هو هياكل في اليوم 2000 كالوري بس. قلت له خلاص يا حاج انت ليك 2000 كالوري في اليوم. يقول لك ربنا يخليك يا عم. يعني ايه 2000 كالوري؟ كام حته لحم؟ كام معلقه رز؟ قلت له ولا حاجه هديك ورقه. قول البنات حافظينها. هي الورقه بتاعتي الريشيم انت بتاعها فيها كام كالوري وبعد كده بتلبس فيها كام كالوري ومعلقه رز فيها حافظينها. قول الفيميلز يا اما قتلت تخسس نفسها يا اما تقدمت ان هي تزود وزنها. مفيش في مد بص. في مد ما بينها تدخل بص. واحدة عايزة تدخل او واحدة عايزة تخس. محدش يصير معاك في حياتك. خلاص؟ لكن anyway الورقة بتاع الكالوريز دي بتبقى مختلطة. انت بتديها للعيان وبتبقى مختلطة بيها في عيادتك. مفهوم ولا لا؟ هي موجودة بتاعت اي محل من محلات التخسيس. انا ما بسميش الاعداد بتاع التخسيس. عيادات. أنا بسميها محلات التخسيس. أو في بياع وفي زبون. والزبون ممكن تضحك عليه بكذا بضاعة موجودة عنده. لو حد يتوصل لي ما هو الريجنز اللي بياخدوها من بتوع التخسيس. هي موجودة على النت. طب بتوع الدكتور ليه بيقول لك عشان يتابعني. تابعك ازاي يا ابني وزين؟ طب اجيب مزاج في بيتكم. لا بتفهم. كل اللي عايزاه واحد اول ما تروح ويحزقها انا لا انت عايز تعمل ايه؟ انت عليا خالد ارضيه دي تسمع مش 150 اللي بتسمعها عادي تبقى شيك ليه؟ هو مالكيش دعوه شتيمه يوه يا سلام. المهم فهتديله كالوريز تقول له ادي كالوريز اهي عشان معايا مرة تبص فيها دي مكونه فيها دي انا بحب اللحم انا هقول 2000 كالوري لحم. قلت له لا 50 في 100 30 في 135 في 100 فات وهي من 15 ل 20% ايه؟ طيب يقول لك حلو قوي يا دكتور كويس قوي انا جبت الكربوهيدرات 50% يعني 1000 كالوري. طيب الكربوهيدرات يا دكتور في عندنا الرز والمكرونه والعيش طيب وفي كربوهيدرات بصوت مربى وعسل وعنب وبطيء. اكل ايه؟ رز وعيش ومكرونه ولا بطيخ وعنب وعسل؟ يقول لا رز وعيش ومكرونه. ليه؟ دول بوليساكايد عشان يحصلوا ابزوربشن لازم يحصلوا دايجيشن الاول فبيمتصوا سلولي فالجلوكوز يعلى في الدم ايه؟ سلولي. لكن السكر والمربى والعنب والبطيخ are simple sugars gravity absorb الجلوكوز بايه؟ بيضاء في السماء. الموضوع ده مهم جدا عشان اعلانات اللي احنا بنشوفها في التلفزيون. عندك عسل الوجه الجبلي والحاجات اللي هي بيعلنوا عنها دي القدر. يقولك عسل الست الجبلي بيمشي من السكر ومعمول استضيف مبلغ على 50 حياة. يعني في قوي جالوا بعبيت كده اسدوس بسبب الاعلانات دي. وخدوا بالكم اختفى خلاص. شكرا ليه وطارق يعني. مسخرة. وارقام بقى وهمية. انا عايز ابن عشرة قبل كده مش عارف كام. كده وحاجات كده يعني. ارقام وهمية. المفروض العيال ياخد كوبري سكاي وحبيت نفس الفكرة. يقول لك انا الدكتور سمعت عن السكرين. يقولوا اه يقولوا اه مفيش هتشوف. ده بالدور. الجسم ما بيستهلكوش. يقول لك ايه رايك فيه؟ قول له حطه في الاكل. يقول لك بس انا سالت الواد كان سيلو شيء. قول له بلاش اكل. محطوط في كولا زيرو. الكولا زيرو دي سبيوشن في العالم مليا غلط. طب ايه دي ايه؟ اللي هو الفود اند دراج ادمنستريشن الامريكيه شايفه ان الارتفيشال سويتنس اتس كارسينو جينيك. كان شريت من السوق من زمان. اتليست الكولا بتوزع على الشعب الامريكي. بس هو كارسينو جينيك دي كانت صوره قديمه وطلع كلام تاني. الموضوع ده مهم جدا ليه؟ ان عيال الدايابيتس لما تصنح له بالدكتوز اللي هو السكريين والحاجات دي فتحت له باب رائع. اي سوبر ماركت محترم هتلاقي فيه جزء للدايابيتس فيه كاتوش وطماطم ومربى كل ما تتخيل معمول بالسكريين. فاهم عارفين في الباب لان عيال الدايابيتس بيبقى سايكل كريفنج سايكل كريفنج وشوكر ماتيريال. يعني كنت عارف بعدين ما بيقولش حاجات ثانيه. اول ما يعرف ان هو دايابيتك اول ما يعرف نفسي بس يا عم ما تاخدش في الضرر. اه بس بقى انا عايز بس الممنوع مرفوع مفهوم ولا لا؟ ده كم عليك اتفاهم قولوا من غير سمنه هناكل بزيت احسن زيت عافيه صح؟ زيت لا زيتون لانه بيحتوي على اوميجا فاتي اسيد وتش بروتكت باكيت اسيد كلور. طيب العيان ده لازم ياكل فيجيتابلز كتير جدا. ليه؟ الفيجيتابلز فيها مسكين الميزه الاولى ان الفيجيتابلز عاملها معدتك وتحسسه ان هو شعب عال ما بياكلش كتير ومع في نفس الوقت ما فيهاش كالوريز. الخيار ما فيهاش كالوريز كتير ما فيهوش كالوريز. الخضار وفي حاجه ثانيه عنده بوليوني يعني فقد ووتر سولبل فيتامينز. انت لما تديله خضار بتعود الووتر سولبل فيتامينز اللي لاص واضح؟ شوف يا جماعه بعد يقول لك رايس الكوره كده يعني 2000 كالوري بيوزعوا على الوجبات ازاي؟ على كوره ميتة دول دول على حاجه الوجبه الاساسيه بتاعتك هي الغدا 1000 500 بس بلاش 500 اعمل 500 غدا خد سناك وجبه صغيره ما بين الفطار والايه؟ والغدا الكالوري. وما بين الغدا والعشاء خد لك 100 كالوري اذا سناك بالك. اشغل بقه ما تخليش عارف بعدين تستني الوجبه فتره طويله. اشغله بقه واضح؟ يعني خمس وجبات بدل ايه؟ ثلاثه، ثلاثه اساسيين واثنين سناك. واضح ولا مش واضح؟ كده الدايت بتاع الدايبيتس عرفت ارد على عيال واقول له هاكل ايه؟ طلع انا مش واضح شباب وانا مقلق من القصص اللي ورا دي كل ما ابص لهم كل عيش كل عيش تحس ان هو بيقول لي بص قدامك يعني مش فاهم في قلب انت رايحين ليه؟ انا حاسس ان انتوا لازمين بيتكم عشان تيجوا نجحتوا وتقعدوا عليها وتسندوا وتاخد وضعك وتكمل اللي انت كنت بتعمله في البيت. طب ما تنام في البيت ايه الهبل ده؟ اصحوا شويه. اول حاجه الدايت. تاني حاجه حاجه اسمها اورال هايبوجلايسيميك دراج. الاورال هايبوجلايسيميك دراج هستخدمها كعلاج مين؟ تايب 2 والموت. تايب 2 ايه؟ والموت. تايب 2 ايه؟ هنستخدم الاورال هايبوجلايسيميك دراجز تايب 2 الموت. شوفك يا راجل ولا لا؟ انت تبقى كونترا انديكيت الون ان تايب 1 ما تنفعش. وتايب 2 اندر ستريس يعني واحده حاله ينفع فيها هو الهايبر بلاسميك جلد؟ لا لانها تراب جلد. ممنوع اديك يقول لي ستريس تايب 2 ليه؟ يقول لي ستريس بيطلع كورتيزون وكارتو امين وانت بتدي هو الهايبر بلاسميك جلد بغلط ايه؟ استمريت المكياس طلع علينا شويه انسولين زياده مش معقول تطالب المكياس طلع لك انسولين يغطي كمان اندر ستريس مفهوم ولا لا؟ فاهم؟ ومودي هستخدم فيهم الاول هايبوكلايسيميك وعرفت هيمكن يكون واحد. ايه انواع الاول هايبوكلايسيميك جلد؟ اول هايبوكلايسيميك جلد في عندنا مجموعه اسمها سانتينايل ريز. مجموعه السانتينايل ريز اشتغل ازاي؟ يعني دلوقتي سمنت بنكرياس اللي طلع ايه؟ انسولين وبتزود السنسيتيفيتي اوف انسولين ريسبتور وبتقلل الجلوكوز ريليس اوف ذا ليفر يعني تمنع جلوكونيو جلد. هو ده ولا لا؟ في ادويه سمنت بنكرياس طلع انسولين وبتزود السنسيتيفيتي اوف انسولين ريسبتور وبتقلل الجلوكوز اللي طالع منين؟ السبلايمنت هي اشهر ادويه بتستخدم في علاج الدايت. اشهر ادويه اسميها في السوق قصر الشعر الشهير عمرو دياب في قصيدته المعروفه امرين دول ولا عنين. قال لك اول واحد اسمه ميني دياب عمرو دياب ولا ميني ايه؟ دياب. ميني دياب قال لك ايه؟ امرين دول وانين عينين اتنين عينين داي مايكرو جميديا تمام وانيل وداي مايكرو. دي الاسامي التجاريه الاسامي العلميه جلايبيزايد جلايبين كيلامايد جلايكيلازايد جلايبيوايد. يوعى هو عمرو دياب هو عاطي جاب في بيرو واشهر دعيم استخدامه ده الدور ده ودول اكسكريت العطية كده الامارين وانت عايم عايزة بيرو اكسكريت العطية كده فممنوع تديهم عام هنا للبامة لان لو جدت عام هنا للبامة هيفضل شغال فترة طويلة ويدخلك في هايب لاي هو ولا لا؟ معاه اخ ده زي ما تعمل كده حاجة ده بقى ومين كده ده ممكن تبقى بص معايا بقى يلا يبقى ممنوع نديهم عينين هنا كده تدخلونا في ايه؟ هايبو ماس. بص هنا بقى في دول بيسموهم السكند جنريشن لكن في زمان مجموعه اسمها الثيرد جنريشن يعني قبل ظهور دول كان في مجموعه بنفس السنتينال وير معاه ولا لا؟ عمرو دياب بالنسبه للبنات يعتبر ايه؟ مار قطط قطه يعني بالانجليزي كان كلوبوبرامايد اسيتو اكسامايد تولبيوتامايد دي المجموعه القديمه. عايزك تعرف منه بس كلوبوبرامايد وعايزك تعرف الدوز بتاع الامارين والتايمايد معاه ولا لا؟ الدوز بتاع مين؟ امارين والتايمايد. الادويه دي بقى السايد افكتس بتاعتها اولا احنا قلنا ممنوع فين؟ بريجنسي لانها تراتو يبقى ده سايد افكت ولا لا؟ واي دواء في الدنيا بيعمل هايبر سنسيتيفيتي رياكشن واي دواء في الدنيا عايز تعمل سايد افكت تزود الاكشن بيعملوا هايبوكلاي يبقى هايبوكلايزيميا وتراتوجينيك وايه؟ هايبر سنسيتيفيتي. وعلى فكره اي دواء يتاخد فورا بيعمل جي اي تي اريتيشن ممكن يعمل جي اي تي اريتيشن لكن الادويه دي بتعمل حاجات لطيفه جدا ابلاستيك امين وكل ستاتيك شوكر وكارديو مايوباثي. بس خد بالك السايد افكتس دي غير كانت تفرق على الثيرد جنريشن غير دي ما يتوحش بحصله كلام فأنا بحث أدلنا أدوات رقيبة. المجموعة الثانية من Oral Hydroglycemic Drugs هي مجموعة 519 ايه؟ باي وان اي المجموعة الثانية بتشتغل بطريقة مختلفة تماما. المجموعة الثانية دي بتشتغل عضية ازاي؟ انها بتقلل الابيتايت بيحبوها قوي العديد الضيابيتي الكوبيز وساعات يستخدموها في تايب 1 مع الانسولين لو العان ايه؟ وبيز او ضغط عشان يقلل الابيتايت. واضح؟ بتقلل الابيتايت وبتيجي على الانتستين تمنع ايه؟ ابزوربشن الجلوكوز تمنع الابزوربشن اوف الجلوكوز يبقى بتقلل الابيتايت وتمنع الابزوربشن وبتاكتيفيت الان ايروبيك ميتابوليزم. ما هو الانسولين يزود ايروبيك ميتابوليزم صح؟ جبس صح ولا لا؟ لكن البايك ورايز ما لما فيش انسولين يقول لك طب هنزود الان ايه وبالتالي بتطلع بتخلي العين يطلع لاكتيك. المثال على هذه المجموعه الكبيره الشهير اللي اسمه ميتفورمين في فيتامين سيدوفاج لوكوباكولوكو ليه حافظينه؟ اصل هم عارفين كويس قوي ان الدواء ده بيشتغل في التخسيس عشان يقلل ايه؟ عشان يقلل ايه؟ الابيتايت. واضح؟ بقول معظم الناس عارفينه بيشتغل في التخسيس. واضح حضرتك ولا لا؟ ناس فاهم دي بتقلل اللي بتستخدمه في التخسيس. بتقلل طب ايه؟ الدواء ده سايد افكتس بتاعته بيعمل لك اسيدوزس ويتش ماي بي فيتال يعمل فيتا لك كاسلوز قبل الى هذا انه يجب ان اخذ الجلوكوز من المعدة البكتيريا تشتغل عليه وتعمل فيرمن وتعملها غازات حتى المناطق يعني مش نظيف ابدا في كده تبقى عامل النشرة ولا بتكتير المانيا عدلها الجو هو ده المقصود بيه ان هو المانيا عدلها الجو هو ده لما تبطل النظام بس جوباش عم مليانك عنده لو مش معقولة غازات يعني ما عليك نقطة الموضوع عندنا أولا غازات يعملهم كاتلو بيعمل حاجة لطيفة جدا بيمنع الفيتامين بي 12 ميتابوليزم يعني شوية كده ايه صحيح زبالة جدا تبتدي دور كده عشان تخس ان شاء الله عندها تخس فوت عشان تخس ايه هبل؟ هم ولا لا؟ على فكرة دول مش قولوا هاتف ما يسمى جوابس محتارة دي ما ينفعش محتارة على فكرة يعني هما بيفيدوا بيها في عينين في طوطاية طول لكن عادة ما هتحتاج سطلاني واي مفهومة لا ولا لا؟ في مجموعة جديدة من الأدوية في علاج المعبي تنزل تبقى عارف قال لك عشان ما تبقاش كالبوز خد الإيكال بوز عشان ما تبقاش ايه؟ كربوز هتاخد مين؟ ايه كربوز؟ ايه كربوز ده؟ احنا بناخد ستارش صح؟ بسويت عيش رز مكرونه الستارش ده بولي سكايد كده ولا لا؟ لازم يتكسر الى داي سكايد والداي تتكسر ليه؟ موت واللي بيكسر داي سكايد انزيم اسمه داي سكايديز وبعد كده المور يحصل لها ابزورشن معايا انت ما بتعملش ابزوش الى المورو سكايز هم ولا لا اللي احنا بنقوله الدواء ده اسمه ايكالبوز المورو داي سكايديز وبالتالي اي ستار سيادتك هتاكله مش هيحصل له ايه ابزوش طب وبعدين ولا حاجه الجلوكوز ينزل في المورو وبالتالي العيان ما يمتصش جلوكوز وبالتالي السكر ما يعرفش الدواء ده اسمه سلسوق جلوكوبين اسمه بسوين واضح الدواء ده مشكلته في ايه؟ لو عندك جلوكوز في الانتستين يبقى غازات حتى الممات ولا لا؟ هتشتغل عليه البكتيريا تعمل فرمنتيشن يبقى ضعيف والعين يبقى شكله مريض كمان بيمين يمين وشمال عكس كده، بيبقى عادته مريبة. مريضه في اي ايه؟ ريبة. بقى نستخدم ايه؟ ريبة جميلة. هنستخدم اللي هو التاني اللي هو ريبة جميلة. يعني تاني اولاد عشان انت ماشي كابوس خد الايه كابوس. ايه كابوس بتخلي عادي ايه؟ ريبة. نستخدمها ايه؟ ريبة جميلة. واضح؟ ده بيزود الانسلين ريسبتور سنسيتيف، بيزود الانسلين ريليز افكت. ده دور جديد. بس احنا محتاجين اترودرك. بستخدمها تروك ليه ده زوج. يعني عشان ما تبقاش كمبوز. كل ليه كمبوز. ده هو ايه؟ ريبا بستخدمها ريبا جديد. معاه ولا لا؟ We are need for a trudrug. تروك ليه ده زوج. بس على فكرة تروك ليه ده زوج استخدم. يعني وقت مستخدم مكانه وضايف ليه ده زوج. علام عليه وبيستخدم مكانه بقى التوب بتزود ايه؟ فايبرين. ده بيزود الانسولين سنسيتيفيتي ريسبتورز، بيزود الانسولين ريليز من ده بالنسبه للاورال هايبوكلايسيميز. نيجي بقى لمين؟ للتريتمنت الثالث اللي هو الايه؟ انسولين. بعد ما تاخده في الواضح هناخد بريكين ها؟ لان الموضوع بتختخ شويه. واضح؟ يلا اتفضل. بتاع الدايبيتس قلنا في دايت والاول هايبوكلايسيميك دراجز. الحاجه الثالثه اللي هنستخدمها في التريتمنت هو الانسولين. قصه الانسولين، قصه الانسولين ابتدت بالفسيولوجيست انجليزي. بتاع الفسيولوجي يعني. ده علم ما بقاش عارف معلوماته عليه صحيه شويه. الفيسيولوجيست ده قصته 3 سنين. الاخ ده كان معزوم عند نود من الغدات. اه بالظبط. كان معزوم عند نود من الغدات على الاكل. هو يعني من عيله قويه شويه. اه. فكان معزوم عند واحد من الغدات على الاكل. النود ده كان عامل الحفله بمناسبه عوده بنته من مدرسه التخليه. كان حضرتها في مدرسه تخليه. ورجع البيت عملها حد. الراجل ده وسط البيت لانها جميله جدا وبنت عملت لهم بيانو وعملت لهم شو رائع يعني ورا متابعه كده. بنات بيعكس يعني بس في معلومات عادي تبقى بالنسبه لكم مقرر بيعكس يعني عكس بنت. عارفين عكس بنت يعني ايه؟ طيب انا بوريها لكم في الشارع. معايا؟ المهم اول ما تحط الاكل حصلت حاجه غريبه كده. البنت المؤدبه دي بتقول لي انا وحشه وحطها على الاكل وثلاث في ايديها. الظهر الحاجه مش هتقعد عبر بيها. المنظر ده الصوت هو واصل ولا لا؟ المنظر ده اصلا فيه جدا. فسال ايه اللي حصل؟ اطرح ان البنت دي ضعيفه وان ابوها كان معاها في مدرسه في انجلترا. المدرسه دي مشهوره جدا ان الاطفال الضعيفه بيعيشوا فيها فتره طويله. يعني عادة الطفل تعبت كان بيموت. فعشان يعيش فترة أطول أهله كانوا بيبعتوه المدرسة دي. واضح ولا مش واضح؟ لما راح المدرسة دي وسأل هما بيعملوا إيه عشان يخلوا الأطفال يعيشوا فترة أطول؟ اتضح إن هما بيمنعوهم عن الأكل. وعشان كده البنت اتصرفت بالطريقة دي. أوكي؟ فهو انطلاقا لهذا الموضوع عمل إيه؟ جاب كان وشال منه البنكرياس. ساعتها كان معروف ان المشكله في البنكرياس لان العيانين اللي بعد كده لما بيموتوا كانوا بيلاقوا البنكرياس بتاعهم فايبروتك. فشال البنكرياس من الكلب، الكلب جاله دايابيتس. وبعدين عصر البنكرياس والعصاره حقنها في دم الكلب. فالسكر في دم الكلب ايه؟ قل. يبقى عصاره البنكرياس هي اللي مسؤوله عن علاج الدايابيتس. ومن هنا ابتدوا يستخدموا عصاره البنكرياس بتاعت الانيمالز في علاج الدايابيتس. فالانسولين في الاول خالص كان عباره عن بنكرياتك اكستراكشن من الانيمال من البوباين او البوكاين من البقر او من الخنازير. المشكله في الانسولين اللي بتاخد من الانيمال اللي هو الجسم بيعتبره بروتين غريب فبيتكون ضده انتي بوديز. بعد فتره الانسولين بيفقد الايفكت بتاعه. تمام؟ كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا علشان يفضل العيان يستجيب للانسولين كان بيغيره الانيمال. يعني بعد 7-8 سنين الدكتور بدل ما يبقى بوكاين يخليه بوفاين عشان بيبقى فيه انسولين ريزيستنس. القصه دي اختفت ليه بقى؟ اختفت ان دلوقتي عندنا انسولين بتصنع بالجينيتك جين هيومن انسولين، ما بقاش انيمال انسولين باي اني مينز. بقى في عندنا ايه؟ هيومن انسولين. الهيومن انسولين بتصنع بالجينيتك انجينير وما فيش انتي بودز بتتكون. متفقين؟ طيب كلام جميل خالص. الانسولين بيتقسم دلوقتي حسب الديوريشن اوف اكشن مش حسب السورس، لان خلاص السورس بقى ايه؟ السورس بقى ايه؟ واحد اللي هو هيومن انسولين، ما فيش في السوق انسولين من انيمالز خلاص. حسب الديوريشن اوف اكشن بيقسموا الانسولين الى ايه؟ حاجه اسمها شورت اكتنج انسولين، الانترميديت اكتنج انسولين، ولونج اكتنج. الشورت اكتنج انسولين بيشتغل بعد نص ساعه في ساعتين ديوريشن 4-6 ساعات. Which means and if you're going to treat the patient with this insulin you're going to give him 6 doses which is too much. الشورت اكتنج انسولين ما ينفعش باستخدامه في علاج عيان بتاع مريض سنين. لكن في ميزه انه بيشتغل بعد نص ساعه فبيستخدمه في الامرجنسي. الشورت اكتنج انسولين مسته انه بيشتغل رابد فبيتاخد في الامرجنسي. وفي ميزه ثانيه انه هو الانسولين الوحيد اللي ينفع يتاخد انتروفينس. كل الانسولينز بتتاخد سبكوتينس، بما فيهم الشورت اكتنج ممكن يتاخد سبكوتينس، لكن هو بيتميز عن بقيه الانسولينز كلها اللي ممكن يتاخد انتروفينس. فالشورت اكتنج از ذا انسولين فور امرجنسي بيكوز ات از رابدلي اكتنج اند كان بي جيفن. عامل في الشعب بيسموه الانسولين المائي لانه بيبقى كلير الامبول بتاعه بيبقى كلير زي الميه بالظبط، عشان كده بيسموه ايه؟ انسولين مائي. الانسولين الثاني اللي اسمه انترميديت ان بي اتش نيوترال بروتامين انسولين اوف هاجي دور. النيوترال بروتامين عباره عن مولكيول بروتامين عليه 6 مولكيولز اوف انسولين تحينه سبكوتينس. كل شويه مولكيول انسولين يسيب البوتامين. هجيب لكم علامات كده. هنحل المشكله دي دلوقتي ولا هغير السبب؟ بصوا لي الانترميديت اكتنج انسولين عباره عن مولكيول بروتامين وعليه مولكيولز اوف انسولين 6 مولكيولز. لما بتحيله سبكوتينس مولكيول يسيب البروتامين يخش الدم بعديها بشويه مولكيول تاني. فبالتالي بقى ان بي اتش بيشتغل فتره ايه؟ طويله. الان بي اتش بيشتغل بعد ساعتين البيك بتاعته من 6 ل 8 والديوريشن من 12 ل 24. فبالتالي الان بي اتش ممكن تديه للعيان مرتين بس في اليوم. ساعات ممكن تديه مره واحده، يعني ممكن يكفي العين دوز واحده او تو دوز. ليه اسمه جلوتامين انسولين اوف هاجي دور؟ هاجي دور ده المصنع الالماني اللي بينتج الانسولين. المصنع ده مشهور في العالم كله ان اللي بيشتغل فيه 15 مره بما فيه خلاص الالم عمال الموضوع، لان المصنع كله عباره عن روبوتس انسان الي مشهور جدا في العالم. المصنع ده بيتحدى ان اي برودكت طالع من عنده بيبقى بروتامين ضغط بروتامين عليها 6 مولكيولز انسولين بالظبط على مستوى الكوزين. يعني بيقول لك هات منتج من عندي بيبقى طالع بروتامين وعليه اقل او اكبر انسولين هديك مليون دولار. احنا عندنا مصنع في اسكندريه بينتج برضه الام بي اتش معايا وبرضه بنتحدى العالم. كل جرده البوتامين على ست جرده الايه؟ ايش ما بتتحدى في العالم على الجرده الليفل. هما بيتحدوا على الموليكيولا ليفل، احنا ايه؟ الجرده الليفل. الانسولين المصري من اعظم الانسولين في العالم. انسولين رائع بكل المقاييس انا بقولها. هو انسولين حلو جدا جدا جدا وافكتيف ورخيص وما لهمش حل. فعلا لازم الواحد يبقى عليهم الطباع احترام. انهم يشيكوا خطك في الجودة دي بالسعر ده كده. غير ام بي اتش اللي هو الامين اكتن، في لونج اكتن انسل زي الاطرين والنان، بس محدش يستعملهم خلاص. الاستخدام بتاعهم قليل جدا لان الديوريشن اكشن بتاعتهم بتوصل لغايه 36 ساعه، محدش هديله انسولين الديوريشن بتاعه بيوصل لغايه 36. طيب في مشكله صغيره في الانترميت اكتن انسل اللي بيشتغل بعد قد ايه؟ بيشتغل بعد قد ايه؟ ساعتين، صح ولا لا؟ بيشتغل بعد ساعتين. يعني معنى كده لو اديته الصبح مش هيغطي الفطار، مش هيغطي فتره الفطار. طب والحل؟ عملوا لنا انسولين اسمه ميك ستار. اسمه ايه؟ الميك ستار ده عباره عن 30% شورت و70% انترميديت او لونج اكتف. ال 30% شورت و70% انترميديت اكتف موجودين مخلوطين على بعض. يعني كل 10 يونت ميك ستار فيها 3 يونت شورت و7 انترميديت او لونج اكتف. متفقين ولا لا؟ ده مثله في ايه ميك ستارت؟ انك اول ما هتديه الشورت اكتنج يغطي لك فتره الصبح صح؟ والسبع يونتس الانترميديت يغطي لك بقيه اليوم. مفهوم ولا لا؟ ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ميك ستارت. واضح؟ التلاته شورت اكتنج يغطوا فتره الصبح والسبعه يغطوا بقيه اليوم. مفهوم ولا لا؟ طيب الميك ستارت نديه مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل. المره بتاعت الصبح الشورت اكتنج يغطي الفطار والانترميديت يغطي لك لغايه الليل. بتاعت الليل الشورت اكتنج يغطي العشاء والانترميديت اكتنج او لونج اكتنج يغطيك لغايه ثاني يوم الصبح. معايا ولا لا؟ يبقى انت بتدي جرعتين ميك ستار. الجرعتين الميك ستار دول ازاي تعرف ان هم هنا؟ قيس السكر الصبح صايم. قيس السكر الصبح ايه؟ الصبح السكر صايم، مين اللي مسؤول عنه؟ جرعة الصبح ولا بالليل؟ بالليل. لو لقيت صايم الصبح عالي يبقى تزود جرعة ايه؟ بالليل. طيب بعد الغداء لو لقيت السكر عالي بزود جرعة ايه؟ مفهوم ولا لا؟ فده ازاي بنظبط الجرعة بتاعت الميكسر؟ في انسولينز جديدة؟ في انسولين اسمه لايزوبرو. اللايزوبرو ده عبارة عن ايه؟ الانسولين عباره عن بوليبيبتايد امينو اسيد. جم لعبوا في تركيبه الانسولين جينيتيك، جم عند امينو اسيد رقم 26 ولا 27 28 و 29. امينو اسيد 28 و 29 عباره عن لايسين وبولين. جمع الفيبريتيول بتاع الانسولين ولعبوا بتركيب، عملوا ايه؟ عملوا تويست، خدوها بدل بولي لايسين لايسين بولي وسموه لايزو برو انسولين. الحركه دي استفادوا منها ايه؟ قال لك الانسولين ده اللي احنا لعبنا بتركيبه لما تحطه على الجلوتامين بيسيب الجلوتامين بسرعه. يعني كان لعيب ال ان بي اتش اللي بيشتغل بعد قد ايه؟ ساعتين. لايزو برو بيشتغل بعديها بنص ساعه. هو نفسه بيكتار بس لعبنا بتركيبة الانسولين اللي ماسك في الجلوتامين بحيث ان يحصل له لابد ديسوشيشن وبالتالي اكشن بقى لوسط الاكشن بتاعه يبقى مور رابد. مفهوم ولا لا؟ معايا؟ الحاجه الثانيه في انسولين هينزل السوق بقى خيخان. معايا؟ نزل في اوروبا اوريدي وهينزل عندنا بس في مشكله صغيره هيحلوها بقى. الانسولين البخاخة بيمتص من اللانج، عشان يمتص من اللانج محملينه على كورتيزون. فدي مشكلة مش عارفين بقى احنا هنستخدم انسولين بالبخاخات فترة طويلة الكورتيزون اللي بيتحمل عليه ده هيعمل ايه؟ فاهمين ولا لا؟ واضح؟ أخيرا وليس أخيرا بقى في انسولين أورا بس أندر ترايل لسه. انسولين أورا بس ايه؟ أندر ترايل. طب انسولين نحسب الدوز بتاعته ازاي؟ جالك عيان دايابيتك في العياده ماشي على اورال هايبوجلايسيميك دراجز وما لقيتش انفيشن وعايز تقلبه على ايه؟ انسولين. هتدي له الانسولين تحسب الدوز ازاي الاول وبعدين تدي الانسولين ازاي. ازاي تحسب الدوز؟ في طريقتين. الطريقه الاولانيه اللي هي كلاسيك. الكلاسيك انك تدخله المستشفى. الكلاسيك تدخله ايه؟ المستشفى. معايا؟ وتيجي قبل الفطار وقبل الغداء وقبل العشاء تديله 10 يورو شوت اكل. قبل كل وجبه تديله قد ايه؟ 10 يونتس ايه؟ شوت اكل. وقيس السكر بعد الفطار وبعد الغداء وبعد ايه؟ العشاء. لقيته بعد الفطار السكر 120 كويس ولا لا؟ ها؟ يبقى ال 10 يونتس اللي خدهم قبل الفطار كفايه ولا لا؟ طب قبل الغداء اديته ال 10 يونتس، لقيته بعد الغداء سكره 300 كفايه؟ لا. فاليوم الثاني هخلي الغداء 20 يونتس. ثاني يوم هخلي قبل الغداء 20 يوم. بعد العشاء لقيت السكر بتاعه 120. ها؟ حلو، يبقى بعد العشاء كفايه ال 10 يوم. بقى توتالي العيان بياخد قد ايه؟ ها؟ بس ال 40 دول ايه؟ شوت. صح ولا لا؟ هخرجه من المستشفى. هديله تلتين الدوز. تلتين ال 40 يعني 25 يوم. ازميك ستارت قبل الفطار. والتلت ازميك ستارت قبل العشاء. يبقى الاول ازاي احسب الدوز التوتال؟ هنا ادخله المستشفى اوضه عاديه خالص واديله 10 قبل الفطار 10 قبل الغداء 10 قبل العشاء واقيس السكر بعد الفطار وبعد الغداء وبعد العشاء. معايا ولا لا؟ ولو العيان انتليجنت ممكن يعملها ات هوم لان في دلوقتي جلوكو تيست جهاز صغير وكالكوليت التوتال دوز اللي محتاجها الشوت اكتف طلعوا 40 في اليوم. ال 40 دول هديهم ميكس ستارت تلتين الصبح وتلت ايه؟ بالليل. دي الطريقه الرف اللي احنا كلنا بنستعملها، الطريقه دي ما حدش بيستعملها، دي طريقه كلاسيك ما حدش بيستعملها. الطريقه الرف انك تقيس الدوز حسب البودي ويت. يعني وزن العيان 100 كيلو. وده العيان عنده دايبتس. هدي له 0.3 يونت كي جي او 0.5. بناء على ايه؟ على السيفيرتي والهايبر جلايسيميا. يعني لو سكر عالي قوي هديله ايه؟ هديله كام؟ نص يونت كي جي، يعني وزنه 100 كيلو ياخد كام؟ 50. لكن لو ما عندوش هايبر جلايسيميا عليه فهديله 0.3 يونت كي جي. يعني حوالي 30 يونت. واقسمهم تلتين الصبح وتلت ايه؟ بالليل از ميكس ستارت. واظبط الدوز بعد كده اكوردنج تو ذا فاستنج بلاد شوجر وبعد الغداء يعني حسبت له الدوز وهو وزنه 100 كيلو لقيته 30. خد 20 الصبح و10 ايه؟ بالليل. هقول له بعد يومين قيس السكر صايم وبعد الغداء. لقيته صايم عالي هزود جوعت بالليل. لقيته بعد الغداء عالي هزود جوعت الصبح. مفهوم ولا لا؟ يعني دي امبيريكال ميثود جاست تو بيجن ويز. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ طيب ده ازاي حسبنا الدوز؟ ازاي ندي الانسولين؟ احنا بندي الانسولين يا اما بصوا هنا بابره رنجه يعني بتاخد من الامبول سبكوتينيوس بالسرنج يا اما في الم. الم ده واضح سامعيني؟ الم ده بتديله شركه اسمها نوفارتس اسمه نوفوبان. الالم ده العيان شايله في جيبه يطلعه يحال الانسولين ويحط الالم في جيبه تاني. الانسولين اللي جيفن باي بان تكلفته في الشهر حوالي توصل 600 جنيه مثلا. في حين تكلفة الانسولين بتاخد بالسرنجة توصل 40 50 جنيه في الشهر. ليه الفرق البشع في الدم؟ الانسولين اللي بتاخد بالسرنجة الامبول بتاعه لازم يتحط في التلاجة، لو سبب التلاجة بيبوظ. لكن الانسولين اللي موجود في البنش شركة نوفارتس عارفة سر بيخلي الانسولين ما يتكسرش لو سبب التلاجة. وعشان كده الانسولين بيبقى حاطه العيان كألم في جيبه، وطول ما هو ماشي في أي حتة الألم في جيبه مش في التلاجة. وساعة ما عايز يدوس ياخدها ويحل نفسه. لكن العيان اللي بيستخدم السرنجات لازم يضطر يرجع البيت عشان يجيب الانسولين من التلاجة وياخد من الانسولين بتاعه ويحل. طبعا في مصر الايام دي مش منتشره خالص. ليه؟ غاليه. لكن بره بيستعملوها كتير. مفهوم؟ في نقطه مهمه قوي بقى. في واحد او مفيش واحد انا بقول مفيش اتحدى تجيب لي عيان دايابيتس في العالم كنترول. انا حتاج ببساطه شديده حتى لو العيان ملتزم تمام بالكلام اللي انت بتقوله وبياكل جرعه الانسولين بتاعته بالظبط وحافظ على اكله بالظبط وبياكل في المواعيد وبياكل الكميه اللي انت بتقولها له برضه مش هيبقى بالظبط. ليه بقى؟ سيادتك واحد هيتغدى مع مراته ايموشن ستريس عليك ولا لا؟ كورتيزون وكاتكولامينز وملاوي صوت احضر وانت بتدي له 20 واحده الصبح مش هيكفي. تاني يوم اديته 20 واحده الصبح واتغدى مع اصحابه دي ستريس. الوجبه ثابته والانسولين ثابت صح؟ نفس كميه الاكل ونفس الانسولين بس لما كان مع مراته الانسولين ده مش هيكفيه عشان ستريس. لما كان قاعد مع اصحابه الانسولين ده هيكفيه. فمعنى كده ان الانسولين المفروض يتغير تاني according to emotional status. وانا ما اقدرش اقول والله العيال النهارده هيبقى متنرفز وانت لازم تبقى ايه ساحر بقى شايف العيال ده هيبقى ايه النهارده وتقول له زود الجرعه بتاعتك انا متنبه لك النهارده تبقى عصب او قال لي الدوز النهارده انا متنبه لك النهارده انت تبقى كويس. مفيش حاجه اسمها كده في الدنيا. احنا بندي فيكس الدوز مع ان العيان احتياجاته مش فيكس وبالتالي مفيش بني ادم مع ريتمس في العالم كله. المشكله الثانيه ان احنا بندي الانسولين نون فيسيولوجي. يعني ايه نون فيسيولوجي؟ البني ادم العادي البنكرياس بيطلع انسولين طول اليوم ولا لا؟ وقبل الاكل وبعد الاكل شو الانسولين ايه؟ يعني احنا بنعمل ايه؟ احنا ما بنعملش كده. احنا بندي انسولين الصبح انسولين ايه؟ بالليل. يعني الانسولين مش بيعلى في وقت الوجبه بس. مفهوم ولا لا؟ طب الحل حاولوا يقربوا من الفيسيولوجي فعملوا ايه؟ قال لك بص ما تيجي نقلل الفسيولوجي. ما تيجي ندي العيان 25% من التوتال دوز بتاعته مثلا وحسبنا له التوتال دوز 40 25% يبقى كام؟ بتحسبه كده يا ولاد؟ 25% يعني ربع يا بابا. ربع ال 40 كام يا حبيبي؟ 10 يا بابا. هدي له 10 يونت ميكس تارج بالليل. فاضل لي كام يونت؟ 30. ادي 10 يونت شورت اكتنج قبل كل وجبه. طب عيد ده انا زي الفسيولوجي ولا لا؟ دي بيز لاين زي البنكرياس اللي بيطلعه طول اليوم واديت دوز قبل كل اكل خليت الانسولين يعلى قبل كل وجبه. اسمها مالتيبل سبكوتينيوس انسولين انجكشن. اسمها ايه؟ مالتيبل سبكوتينيوس انسولين انجكشن تكنيك. في طريقه ثانيه قال لك معقوله العيان هدي له جرعه بالليل واطلب منه قبل كل وجبه ياخد جرعه يعني يفضل يحرق نفسه اربع مرات في اليوم؟ قلت له طبعا. في بامب بتتلبس بشكل حزام معايا ولا لا؟ بامب على حزام وطالع منها سيل داخل سب كوتينيوس في البامب. الجهاز بيدي انسولين كونتينيوس اوفر ذا داي. ساعة ما العيان يجي ياكل يروح دايس على طلاق يقوم الجهاز ده يدي ايه؟ دوز زياده معايا عشان العيان ما يقعدش يحرق نفسه طول اليوم. ودي اسمها انفيوجن بامب انسولين انفيوجن بامب. في طريقه رابعه فشلت فشل زي قال لك برضه انت مش فيسيولوجي. قلت له ليه يا عم؟ ما انا عملت انت بتقول المقياس كان بيطلع انسولين طول اليوم وبيزود الجوع قبل الاكل. قال لي تاني العيان ده بياكل وهو ستريسد ولا لا؟ انت بتدي له 10 قبل الفطار 10 قبل الغداء 10 10 قبل العشاء انت بتدي جوع ايه؟ ثابته برضه انت ما عملتش حاجه. انا عارف ايه صح؟ انا مش فاهم حاجه فقلت خلاص بقى يعني مش تايهين يعني انتوا سلمتوا الموضوع من اوله. قال لك انت ستيب برضه مش فيسيولوجي. طب الحل؟ قال لك نجيب كمبيوتر صغير يلبسه حزام ونطلع منه سن ندخله فين في الحضور الاول. والفين ده كل شويه الجهاز بياخد عين الدم لو لقى السكر عالي يروح حالي انسولين. بقينا ايه؟ بنكرياس بالظبط. وسموه ده ارتفيشال بنكرياس. فشل فشل سريع. ليه؟ الابره دي في نهايه اليوم هتبقى عامله طوبوس للبيت. تقول لي خلاص نحطها في بيت تاني، بعد شهرين مش هتلاقي بيت. ومش دي المعضله. المعضله الحقيقيه في الموضوع ان العاده بيجي له سامبل امين. بيجي له ايه؟ الجهاز مش زي بنكرياس بياخد البلاد ويقيس السكر ويرجعه له تاني. مفهوم ولا لا؟ مقياسك بيقيس الجلوكوز في دمك ويرجع لك دمك تاني. ده لا ده بياخد منك 100 عينه في اليوم. العيان 200 مايكرو يعني مثلا يفقد العيان 10 سم في اليوم، 10 بيفقد نص لتر دم. وعطيه فيش مقياس فشل، واضح ولا لا؟ اللي طالع مو ده هو ايه؟ بنكرياتك، وده حوله في الاخر مفهوم؟ لكن احنا عرفنا كل الميثود بتاع الانسولين مكتوبه في الورقه اللي تحت معايا؟ واضح؟ طيب بص معايا بقى، اللي عايز الزيادات بتاعت الدايابيتس دي بالذات مكتوب الدايابيتس لوحده الورقه لوحده مفهوم؟ متوجعوش دماغي، الكلام اللي احنا قلناه ده موجود جوه للدايابيتس لوحده تحت. طيب بصوا هنا بقى، ايه complications of insulin؟ ايه complications of insulin؟ complications of insulin اتنين كفر واتنين ده واتنين قديمة واتنين عادي واتنين مش ممكن، اعتقد واضح دلوقتي complications بتاعت الانسولين. الاثنين كفته، اول كفته اسمها سموكي افكت، لاحظ سموكي ده من اسم منين؟ مورفيا سموكي يابان صح، حفظ البلد. بص لنا سموكي كان راجل ياباني اندوكرينولوجيست، كان بيشتغل العياده بتاعته الصبح اوكي، وبيجيله عيانين الدايابيتس بتوعه الصبح، فجاله عيان قال له يا دكتور سموكي انا بشوف كوابيس، انا شفتك امبارح في الملاهي. قال له لا شفتني في الملاهي مش كده، قيس السكر طلع سكره عالي، هو جاي ايه؟ الصبح. قال له ما دام سكرك عالي يبقى مشكلتك في الجوع بتاع ايه؟ بالليل. قال له زود الجوع بتاع بالليل. جاله العيان تاني يوم سموكي انا شفتك مرتين امبارح في الملاهي كوابيس زادت، أسلو سكر لا عادي، أنا خلاص سوى الجواب بعد الليل كمان، سوى الجواب بالليل، كان ثاني يوم قلت له سموكي كمان حضني باك، ما ينفعش كده؟ قال له لا، نقيس السكر بالليل بقى، قاس السكر بالليل لا واضح، طلع إيه اللي بيحصل بقى؟ إن الجوع بتاع بالليل، الجوع بتاعي بالليل، ودخل عنده هايبوغلايسيميا، والهايبوغلايسيميا تجيب له نايت ميرز، نايت ميرز تحطه في ستريس طلع كورتيزون وكاتكولامين، تعمل انتاجونيزم للانسولين تدخله في هايبرجلايسيميا تاني يوم الصبح. فاكشولي حل العيان ده انك تقلل الدوز بتاع بالليل، مع انه جايلك بهايبرجلايسيميا الصبح كفته تماما، العيان جاي له هايبرجلايسيميا وقول له بالليل ايه؟ قلل الدوز. القاعده انك تسال عيان الدايابيتس اللي بيجي له مورنينج هايبرجلايسيميا على النايت ميرز، تخيل ان النايت ميرز هتحدد انت هتعمل ايه، تخيل ان هو بيجي له نايت ميرز هيبقى حله تقليل الدوز مع انه هايبر جلايسيميك. او الحل الثاني انه يصحى بالليل ياخد سناك عشان ما يخشش في ايه؟ هايبر جلايسيميك. اللي هو العادي بتاعنا مش يجي وجبه بالليل او الولاد يعملوا كده عادة، انا مش مسكت يعني لازم تصحى في نص اليوم كده تزور الثلاجه شوف ايه اللي موجود في المنطقه ويست ضايع سيب ما لوش صاحب يعني كده عايز بتحلاوة تخلص بالليل بالمعلقة كده يعني وجبات خفيفة سناك يعني سناك بسيط كده نص بطيخة جيد يبقى ساعة بالليل بالذات أي طبق فاكهة بالطبق يعني أي أكل جاي المهم ده بالنسبه لي السموكي افكت، واضح ان هي كفته عليها 11 كلوك هايبر جلايد سي ده الكفته الثاني، احنا قلنا السموكي افكت الكفته الثاني اسمه ايه؟ 11 كلوك هايبر جلايسيم. ايه بقى حكايه 19 في كيلو هايبر جلايسيم؟ هو مش مقصود 19 بالظبط يعني مقصود الصبح، في عيانين دايابيتس يجي لهم الصبح هايبر جلايسيم ليه؟ لان الصبح اعلى ليفل الكورتيزون والكورتيزون قال بيانسل، في ناس بيبقوا طالعين كورتيزون كتير يعمل لهم هايبر جلايسيميا الصبح، حلو الكلام؟ حلو ايه بقى؟ ازود الجوع بتاعت ايه؟ الصبح، حلو مش مشكله، هو بياخد ميكستاد ولا لا؟ كأنه بياخد مكستار الصبح اللي ياخد 10 يوم 3 شور و7 ايه 7 مكستار 7 انترميديت المكستار الشورت والانترميديت ها العادي ياخد 10 يوم منهم 3 شورت ومنهم 7 ايه بيجي له هايبر جلايسيميا عايز يزود جرعه الصبح اديله كام اديله 15 وفير اديله 16 صح لا ولا هديله 20 عشان انتوا بتحسب ضعف ضعف شويه هو كده ياخد 10 هديله كام 20 لو اديته 20 هيبقى ده 6 ودول 14 صح ها السته دول هيحلوا المشكله بتاعت الصبح بس هيظهر لك مشكله ثانيه اللي بقى الدور هيدي لك هايبر انت زودت جوع قوي عم بيجيله الصبح هايبر جلايسيميا يعني حاجه الصبح الصبح مشكله الشورت ولا الانترميديت مشكله مين الشورت بس انا ما اقدرش ازود الشورت لوحده لازم ازود الجوع بتاعت المكستار صح لو زودت جوع المكستار هحل المشكله بتاعت الصبح لكن خلقت مشكله تانية هو كان بعد ظهر متظبط وانا زودت الجوع بتاعت المكستار يبقى هتزود الانترميديت اكتين تدخله بعد ظهر بايه هاي طب الحل انا مش عارف ازود المكستار كده تديله حونتين حونت المكستار زي ما هو 10 يونت وتديله 3 يونت شوت اكتب حونه متواصله ده العيني الوحيد اللي بياخد حونتين الصبح يعني في عينين يقول لك انا باخد حونت مكستار وحونت شوت اكتب ده عيان عنده 11 كلوك خلصنا من اتنين كلوك اتنين دايما دايما كل عيان اللي بياخد انسولين غير مكان الانجكشن بتاع الانسولين يعني ايه تقول له دايما ما تحقنش في نفس المكان امتحنت النهارده هنا بكره تحقن هنا بعد كده في البطن بعد كده في الطاي غير المكان اللي انت بتحقن فيه ليه كان في مشكله بتحصل زمان وفي مشكله بتحصل دلوقتي المشكله اللي كانت بتحصل زمان اللي كنا بنسمي الانسولين من انا صح كان بيطلع عندي بطن ضد مين ضد مين الانسولين انا لو حقنت في نفس المكان يوميا الانتي بوكس هتهاجم الانسولين في نفس المكان يوميا ولا لا؟ يحصل اتروف في التلسكيب في الحته دي. كانوا بيسموها لايبو اتروف عشان كده لازم نغير المكان اللي بنعمل فيه انجكشن. الحاجه الثانيه دلوقتي مفيش مشكله انيمال انسولين مفيش انتي بوكس. فاليومن انسولين ممكن يعمل لي مشكله لو حقنت في نفس المكان؟ اه. لو فضلت تحت في نفس المكان الانسولين متركز يوميا في نفس المكان الانسولين بيعمل هايبوجينيسيس بيعمل لك لايبو هايبر لايبوما يعني زمان كان بيعمل لايبو ايه؟ اتوبي لو فضلت تحت في نفس المكان بيحصل لايبو اتوبي دلوقتي لو حد في نفس المكان يحصل ايه؟ لايبو هايبرتو اللي هي لايبوما الاثنين على بعض اسمهم لايبو ديستروفي زمان كانت لايبو اتروفي دلوقتي لايبو هايبرتروفي الاثنين على بعض اسمهم لايبو ايه؟ اثنين قديم مشكلتين كانوا بيحصلوا مع الانسولين زمان مش دلوقتي زمان كان انيمال انسولين كان في انتي بودز ولا لا؟ كان ممكن يعمل ايه؟ الرجي وممكن غير الرجي يعمل لك انسولين ريزيستنس على كلمة انسولين ريزيستنس ان العيان عشان يتعالج محتاج اكتر من 200 انترناشونال في اليوم مفهوم ولا لا؟ المشكلة دي ممكن تبقى موجودة دلوقتي؟ لا لان يعني عندنا هيومن ايه؟ لكن ممكن تبقى موجودة في صورة تانية الانسولين ريزيستنس ممكن يحصل في العيانين ما عندهمش ريسبتورز هيحتاجوا كمية انسولين ايه؟ عالية او الريسبتورز بتاعتهم تركيبتها ايه؟ غلط ازاي اوقف العيان اللي عنده عدد ريسبتورز قليل او تركيبته غلط انك هتلاقي على السكين بتاعه ايكانتوزز نجاجات اللي هي عباره عن سكين ليجن سودا تبقى على موجود على السكين اهو ذا تشين او ذا تيك لو جالك عيان دايابيتك الهيت ليجن سكين سودا ووتر سودا على السكين اوف ذا تشين اوف ذا تيك او في الاكزيلا قول له انا بطلت شغل الدايابيتس زميلي متنكر في صوت دكتور غلط بس كده ويبعته النهارده زميلي ليه بقى؟ هيطلع عينه في الطريق عيان ما عندوش ريسبتورز او ريسبتورز بتاعته تركيبتها غلط هعمله ايه؟ ده عيان هيطلع حالة تطبيق ده دايما اسلسل تعطط لما يجيله عيان في عقل زي بالطاية دي يقوله بص انت ساكت ليه يقوله مصر جديدة هو في واحد من ولادي كده انا مربيه انا احكي لهولك دلوقتي محرمة اسمه لك بص يا ابني قوله يا ابني هبعتلك عيان دلوقتي قوله ربنا يخليك يا ابني محدش زايد عيانة بقاله 6 أشهر قولك هبعتهولك حالا ولا الحتامة متحدفش كبكين الحداية ما بتحدفش ايه؟ كلاكي لو أستاذك لو انا بعيت لك عيان شك فيه يا أشاف هيبعت عيان ليه؟ أكيد ايه؟ في مصيبة أستاذك هبعت لك عيان ليه؟ واضح؟ أكيد في ايه؟ كاس عادة لو كان الدكتور اللي بعت الحالة هو شيف مختار لو شيف مختار يبقى عشان انت بتفعل بس ده أستاذ الآن أستاذ اللي خلفوني كان فده الوحيد الشخصية بيسة وصعب جدا جدا انك اقرب وهو تعبني وقلفني في حياتي لاني بحاول اقرب منه مش عارف مش قادرين نوصل لنعل الجزمة مش قادرين نوصل لنعل الجزمة يعني نعل الجزمة مش انا اوصل لاني جدا قلفني في عيشتي كل ما اعمل اي حاجة واحس ان انا انجزت ابصله الاقي المزبلة اللي انا فيها ايه النسبلة والعفن اللي احنا عايشين ده الشخصية الوحيدة اللي في قصر عيني اللي لازم تعملها تمثال لاني هتكار مكراش ومش هتكار مش هتكار في علامات في قصر عيني مش هتكار وعلامات في مصر مش هتكار وللأسف الشديد انا مش مفزين عليها للأسف المهم فالاتنين قديمة كانت انرجي وانسولين ريزيستنس الاتنين عادي بقى عادي جدا ان الانسولين يعمل هايبر جلايسيميا وعادي جدا ان اعملك ايديما وبس ايديما عشان بيعمل سلطة الوتر وبيعمل لايبو جلس مش ممكن مش ممكن ادي علاج ومن كومبليكيشن تزيد ازاي بقى؟ الاثنين مش ممكن الاثنين مش ممكن معناها ايه؟ انك تدي انسولين يحصل لك 2 complications في الدايابيتس يزيدوا اول complication blend of عارفين ان اللانس الجلوكوز بيخش من غير انسولين صح؟ ما بالك بقى لو اديت انسولين الجلوكوز هيخش بكميات ايه؟ كبيره ويسحب معاه ميه كتير ولا لا؟ يوم البلانجو فيجن يزيد بس خد بالك بعد يومين ثلاثه العيان هيتحسن لان الانسولين هيحرق الجلوكوز فالعيان يقول لك بعد ما ابتدى الانسولين يقول لك يا دكتور الزغلله زادت قول له ما تقلقش هتتحسن مفهوم ولا لا؟ فاول اثنين واحده من مش ممكن هي ايه؟ بلانجو فيجن الحاجه الثانيه الغريبه اللي مش لاقيينها تفسير ان من ضمن الاثنين مش ممكن ان عيان بعد ما ياخد الانسولين البريفرانيولايتس تزيد البيرنينج سنسيشن او بريفرانيولايتس تزيد البيرنينج سنسيشن او بريفرانيولايتس ايه ليه احنا مش فاهمين لكن شهر او اثنين وتالت قصه ايه رجع تاني رجع عيان تحسن تاني لكن بعد ما بنبتدي الانسولين تريت عاده البريفرانيولايتس بتقيم بتورث واضح اخر حاجه في التويت اللي هو الاكريادي كلاس نمبر ما ينفعش تزرع بس ليه عم دلوقتي انا بعد وزعتلي بنكرياس حليت مشكله الدايبيتس ولا لا ها بس في مشكله ثانيه انت عملتها هتديني اميونو سبريسنس فور لايف يعني شلت الانسولين فور لايف حطيت مكانه دواء تاني اللي هو الاميونو سبريسنس فور لايف بالمرة يزرع له بنكرياس لان كده كده هياخد اميونو فما فيش حاجه اسمها بنكرياتيك ترانسبلانتيشن في رينال بنكرياتيك ترانسبلانتيشن is nothing called isolated magnetic levitation. الحاجة التانية الجديدة بقى اللي بيتكلموا فيها في قصر عين وليه actually فضيحة stem cell transplantation. الستم سيلز زي ما انتوا عارفين خلايا undifferentiated. الخلايا undifferentiated لو حطيتها في البنكرياس ممكن تتحول الى pancreatic cells. معايا ولا لا؟ وطلع علينا انسولين وكده بقت فل صح؟ لا غلط. بص عشان نبقى فاهمين القصة. بصوا انا اساسا بي اتش جينيتك انجينير. يعني بي اتش دي شهادة الابتدائية. الجينيتك انجينير علم العالم عامل عليه مجالنا كبير جدا لكن العلم ده لسه في تفوته ان لم يكن في مهنه ده لسه ما عرفش اقول لكم ايه دلوقتي انت هتاخد ستيم سيل وتزرعها في البنكرياس صح؟ هتحول البنكرياس تكسر ايوه بس جبتها بلد سبلاي طب والستيم سيلز اللي حصل لها بروفيشن وعمل البنكرياس دي حطيت بينها كولاجين فايبرز ها تلاقي انفيشن يبقى الحل انك تمشي الستيم سيلز دي وتقعد مع حبه منهم تقول لهم لو سمحتوا يا اخواتي تبقوا بنكرياس وانتوا يا بابا تبقوا كولاجين مش شرط الكولاجين يخش ما بين البنكرياتيك سيلز ولو سمحت حبه منكم يبقوا بلاسمز وعشان خاطر شويه يبقوا نيرفز وتقنع بتوع النيرفز يبقوا بيوصلوا ليه السيلز وتقنع بتوع النيرفز يوصلوا للسيلز يعني عايز شويه ستيم سيلز يبقوا بنكرياس وشويه يبقوا اندوثيليوم وبيزل ميمبرين عشان يعملوا blood vessels وشوية وشوية وشوية يبقوا axonal cells ده لا يمكن يحصل عشان كده stem cell تكه فشل كل المقاييس المركبة في الليفر stem cell في الليفر transplantation مسخرة ليه؟ إذا هتحط stem cells تحول الليفر صح؟ هتعمل sinusoids هتعمل bile duct tubes فactually you're not doing anything كانت القصة دي ناجحة طب عملوهاش عندهم في ألمانيا ليه؟ دي جايين يجربوها في مصر الريسيرش اللي بيتعمل في قصر عيني actually sponsored by Germany عشان احنا عندنا بني آدمين ببلاش احنا بني آدمين عندنا بلاش اذا كانوا هما شايفين ان it's effective like this why they are not treating German patients هما لا كانت الستيم سيل ترانسبلانتيشن ما تنتهيش كل حاجه تتفرج عليها في التلفزيون او تقراها في الجرايد خصوصا الجرايد المصريه يعني الاهرام بالذات الحته بتاعت يوم الجمعه دي اللي تحت مسخره يقول لك احدث طريقه لاستئصال السيده دوديه بالعمليه الجراحيه انت فاكر مجموعه من الاطباء المصريين لاستئصال الزائده بعمليه جراحيه يقال لها ابندسكتومي وهي اول مره تجرى في الشرق الاوسط لو انت بتقرا الموضوع ده مش بتكتب فيه ده العدل وبعد كده تكتشف ان هو يا اما نصب يا اما اعلان يجيب لك صوت الدكتور بقى في الصفحه وبيتكلم صوت الدكتور دي مدفوعه الاخر ولا لا دي مدفوعه تسعه ده مش سايتس مفهوم ولا لا وليد وليد كلمهم في عماره واحد يعني روح عماره واحد بعد الظهر يا اما تشوفوا لي سنتر تاني معاك يا باتن طيب الحاجه الثانيه الحاجه الثانيه غير الستيم سيل ترانسبلانتيشن والبنكرياس ترانسبلانتيشن مفيش حاجه جديده قوي انا قلت لكم الاوفيشال بنكرياس طيب نيجي بقى للكومبليكيشنز لغايه دلوقتي الحاجات المهمه سكند كوز اوف دايابيتس investigations of diabetes the treatment of diabetes كل التريتمنت مهم كل السنه اللي فاتت جاب لهم السيناريو عايز والسنه اللي قبليها جابها برضه معايا ولا لا والانسولين جه قبل كده والدايت ان دايابيتيك بيشنت جه قبل كده طيب فيها حاجات تيجي نظري وفي كومبليكيشن في سيد الشفوي بس الكومبليكيشن بتاعت الدايابيتس هناخد البني ادم من فوق لتحت. هنبتدي الاول بالسي ان اس. هنبتدي بايه؟ سي ان اس. السي ان اس الكومبليكيشن بتاعته اولا هي الكومرش. اول حاجه في الكومبليكيشن بتاعت السي ان اس هي ايه؟ كومرز اوف دايابيتس. اول نوع من الكومرز في دايابيتس اسمه هايبوغلايسيميك كومر. اسمه ايه؟ هايبوغلايسيميك كومر. هايبوغلايسيميك كوما معناها الجلوكوز في الدم ايه؟ ها قليل. الجلوكوز في الدم قليل. متفقين؟ ازاي عيان دايابيتك يبقى الجلوكوز في دمه قليل؟ ايه الايتيولوجي؟ اولا اوفر دوز اوف انسولين، او عيان خد اورال هايبوغلايسيميك دراج وما كلش، او عنده هنا الامبيرمنت ميسنج جميل، او هنا الامبيرمنت هيخلي الدراج يشتغل فتره اطول. اوفر اكسرشن عمل مجهود زياده عليه، يبقى ايه اللي دخل عنده دايابيتس هايبوغلايسيميا؟ يا خد انسولين اوفر دوز، يا اما اورال هايبوغلايسيميك دراجز وما كلش، او عنده هنا الامبيرمنت لو عمل اوفر اكسرشن. الجلوكوز لما يقل هيحصل ايه؟ الجلوكوز لما يقل هيعمل حاجه لطيفه جدا، هيخلي الجسم يطلع كاتكولامين. الغرض من الكاتكولامين ان هي تكسر لك الجلايكوجين. لما تكسر الجلايكوجين طلع ايه؟ جلوكوز. يعني الجسم يحاول يصلح نفسه ولا لا؟ بس الكاتكولامين بالاضافه ان هي بتكسر الجلايكوجين عشان تطلع جلوكوز. الكاتكولامين بالاضافه ان هي بتكسر الجلايكوجين عشان تطلع جلوكوز هتعمل حاجه ثانيه، هتخلي العيان ده عنده تريبرز وعنده سواتي وعنده إيرتابيليتي وعنده تاكيكاردي وهتخلي العيان أنكشس. العلامات دي لما بتحصل عيان الدايابيتس بيعرف مش قوي. يعني عيان الدايابيتك المختلف يقول لك أنا حاسس إن سكري واطي هات لي حاجة، ولو قلت له سكر عادي واطي تعالى. عارف منين؟ إنه طلع يعني بقى يجيله بالبتيشن وجاله تيروز وحاسس إن هو أنكشس. دي بيسموها بومونتري سيمبتومز اوف هايبوغلايسيميا، او العلامات التحذيريه بتاع هايبوغلايسيميا. لو العيان تجاهل هذه المانيفستيشن هيخش في كونفيوجن كونفالجن كوما. ممكن بومونتري سيمبتومز ما تحصلش، يعني ممكن عيان يبقى عنده دايابيتس يجيله هايبوغلايسيميا وما يجيلوش البومونتري سيمبتومز دي. لو ما عندوش ايه؟ كاتكولامينز. مين اللي ما عندوش كاتكولامينز؟ عن الاولد ايج، عن الاديسون، عن بياخد بيتا نقص. او ممكن بومونتري سيمبتومز ما تبقاش موجوده. لو العيان جاله هايبوغلايسيميا رابيدلي خد انسولين جرعه زياده قوي ما لحقش يخش في ايه؟ في بومونتري سيمبتومز. معايا ولا لا؟ او لو جات له هايبوغلايسيميا وهو اندر انستيزي، عيان بيعمل عمليه هو دايابيتك ودخل في هايبوغلايسيميا، مش هجيله بومونتري سيمبتومز؟ هيصحى في وسط العمليات يقول لهم انا عندي تريبلز. كمان لو هو عيان كوماتوز لسبب تاني، يعني عنده دايابيت جاله ستروك ودخل في الكوما بسبب الستروك وجاله هايبوغلايسيميا وهو في الستروك، ها مش هيبقى عنده ايه؟ بومونتري سيمبتومز. فممكن بومونتري سيمبتومز ما تبقاش موجود. الهايبوغلايسيميا لو حصلت during sleep تعمل night bears قلناها في smoke. الهايبوغلايسيميا during sleep تعمل ايه؟ night bears. مفهوم؟ معاك يا باتن ولا لا؟ اوكي. الانفستيجيشنز مين يسي الجلوكوز حاليا ايه؟ ها؟ قليل اقل من كام؟ 45. بس على فكره في مشكله في الارقام، يعني في ناس قالوا 45 في ناس قالوا 60 وفي ناس قالك ما تحطش رقم. قلنا له ليه ما تحطش رقم؟ قالك العيان الدايابيتك ساعات سكره يبقى 80 ويديك مانيفستيشن هايبوغلايسيميا، لان الجسم بتاعه مش حاسس بالجلوكوز. يعني هو السكر 80 بس في الدم والجسم مش حاسس ان الجلوكوز موجود. مفهوم ولا لا؟ فمعنى كده ان الرقم مش مهم قوي. وفي واحد طلع اسمه ويبن حط ترايات عشان شخص بيه هايبوغلايسيميا، ودلوقتي قالك ما تشخص هايبوغلايسيميا من غير ويبل يلا عشان نتشرب مع بعضينا. ويبل ترايات ده عبارة عن ايه؟ واللي ده خدي التاريخ من اوسع ابواب. ويبل قال لك اوعى تشخص هايبوغلايسيميا، شوف العبقرية، عايز تتبح العبقرية في الموضوع. قال لك اوعى تشخص هايبوغلايسيميا الا لما العيان يبقى عنده مانيفستيشنز اوف هايبوغلايسيميا. رقم واحد. وقال لك الشرط الثاني ان العيان يتحسن لما ياخد جلوكوز. قال لك الشرط الثالث ان الجلوكوز يبقى اقل من النورمال. ده الويب الدرايات، تخيل ده اللي دخل بيه التاني. وانا في المرحله دي هعمل شرح الدرايات قريبه جدا. قال لك ما تشخص هايبر تنشن لما ضغط العيان يبقى ايه؟ عالي ويتحسن لما ياخد علاج ضغط. ماشي؟ لا لا لا خليت الدرايات هما اتنين بس. ما هو اصل بقت كفته بقى، اي حد يقول اللي هو عايزه. ايه ويب الدرايات وما تشخصش هايبوغلايسيميا من غير ويب الدرايات؟ ايه القرف ده؟ ايه اللي حط ويبن يعني؟ قال لك عيان عنده هايبوغلايسيميك سيمتوم يتحسب بالجلوكوز وسكر اقل من نورمال كان 1000. طب انا اعمل دراية اي ديزيز؟ ماشي كلام؟ طيب العيان بقى علاجه ايه؟ حسب العيان جاي لك ازاي؟ لو العيان كوماتوست اول حاجه تعملها تديله الجلوكوز قد ايه بقى؟ ديفيدسون بيقول تدي 50% 50 مللي. ديفيدسون ومار بيقول 25 مللي 25%. ما تفرقش. احنا تبع ديفيدسون على فكره. معايا؟ احنا تبع ايه؟ ديفيدسون. كليه عندنا تبع ديفيدسون. 50 100 50 مللي. بولس شوت. وبعد كده تعلق جلوكوز 10% انفيوجن. طب ليه؟ ليه علاقة 10% مش 50%؟ ما كملتش ب 50% ليه؟ يعني انا دلوقتي اديت 50% 50 مللي بولس وبعدين علقت جلوكوز 10%. طب ليه تعلق 10% ما كمل جلوكوز 50%؟ الجلوكوز 50% والجلوكوز 25% بيعملوا ثرومبوزس في الفينز. ار فيري ايريتنج. ال 50 مللي اللي انت اديتهم دول هيعملوا ايريتيشن بس مش درجه ثرومبوز، لكن لو كملت هتعمل ثرومبوز. 50% و 25% تاخدوا سنترال فين بس؟ بسنترال لاين. لكن بيرفال كانيلا بتعلق فيها 10% 5%. مفهوم ولا لا؟ عشان كده ابتديت ب 50 مللي 50% وبعدين كملت ب 10% انفيوجن. ده لو العيان كوماتوز. واضح؟ ولا علامة ان تشخيصك صح انك وانت بتحقن الجلوكوز تلاقي العيان فات. وانت بتحقنه لسه ما كملتش. لو كملت الحقنه والعيان لسه ما فاش ده مش هايبوغلايسيميا. الهايبوغلايسيميا العيان بيفوق اول ما يشم ريحه الجلوكوز. واضح ولا لا؟ خد بالك لازم تعالج الهايبوغلايسيميا بسرعه لانها كل ما تطول بتعمل انفيرسبل برين. الامريكان عشان يشيلوني قال لك العيان عشان يتنقل من بنته للمستشفى استولوا It takes 20 minutes. This is a very long time. وده ممكن يعمل irreversible brain damage. عشان اتنين من بيتهم لفين؟ مش ده لو ساكن في القصر العيني. في القصر العيني نفسه. لو واحد من العمال جاله هايبوغلايسيميا في القصر العيني عبال ما يجيبوه عندنا هياخد اكتر من 20 minutes. هما بينقلوه من هو للمستشفى ويديه مانجمنت 20 minutes and it is too long. عملوا ايه بقى؟ قال لك لازم نعالج العيان من قبل ما يتنقل. قال لهم ازاي؟ هندي له انترافينوس جلوكوز في بيتهم ازاي؟ الناس ما بتعرفش تدي انترافينوس. قال لك بس معظم الناس بيعرفوا يدوا انتراماسكول. قال لك في ابول اسمه جلوكاجون ده انتي انسولين. قال لك العيان ياخدوا انتراماسكول وهو بيتنقل المستشفى. كل عيان دايابيتس في امريكا واخد ابول جلوكاجون من الحكومه الامريكيه حطه في التلاجه. الابول ده ب 900 جنيه ولا حلو؟ لو استعملوا يرجع لهم الامبول الفارغ يدوا له امبول تاني. لو ما استعملوش با اكسبايرد يرجع لهم الامبول الاكسبايرد يدوا له امبول تاني. احنا عندنا فصل بيديهم ميه بسكر او كوبايه قصر. لو اسودت يرجعوا ياخدوا كوبايه. امبول ايه ب 900 جنيه؟ يجي له بيت انا مش هيبقى من عمل الشعب بعد كده. ما حدش هيحس بالفرق. ما انا لو جاله بيت ده مش هيحس بالفرق. فده لو العيان كوماتوز. لكن لو العيان صاحي لو العيان قاشر هتديله عسل مربى ولا جلوكوز. واضح؟ هو الجلوكوز مفهوم ولا لا؟ ده بالنسبه للتريتمنت. نيجي بقى للسؤال المهم قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي اللي ممكن يجي بسهوله جدا جدا جدا. Differential diagnosis of hyperglycemia. ايه هو differential diagnosis of hyperglycemia؟ ايه هو differential diagnosis of hyperglycemia؟ اولا يا اما diminish glucose intake يا اما decrease absorption صح ولا لا شباب؟ بص لي ديكريز انتيك يحصل امتى؟ مال نيوتريشن ستارفيشن اوبستراكتيف جي اي تي بروبلم. واحد عنده كانسر اسطوانه وما بياكلش بقاله فتره. واضح؟ حاجه ثانيه ديكريز ابزوربشن. واحد عنده مال ابزوربشن سكور. بس خد بالك ان الهايبوغلايسيميا ممكن تحصل مع increase absorption. نعم ازاي؟ بص يا سيادتك المعده بتاعتك فيها حاجه اسمها بايلورا صح؟ ايه الغرض من البايلورا؟ الشباب لما بياكلوا عندنا الوجبه بتاعتهم بتبقى معروف فاميلي بيتزا معطين مؤمن واحده دي ده الغدا بتاع الشاب العادي ويقابله في الناحيه الثانيه عيد الفطور. واضح؟ بص عليهم تحت عند عماد. بص على الشباب بتاعنا هو بياكل الاوضه بتاعه 10 سندوتشات ويطلع. لو ال 10 سندوتشات دول وصلوا على الانتستين هتعمل لهم دايجيشن؟ هتلحق تعمل لهم دايجيشن؟ مش هيلحقوا مش هيحصل لهم ابزوربشن. المعده بتعمل ايه؟ المعده تروح قافله على ايه؟ على الاكل. 10 سندوتشات في المعده وتطلع بقى ايه؟ قطمه قطمه على الانتست يحصل لها دايجيشن ويحصل لها ابزوربشن، دايجيشن وبعدين يحصل لها ابزوربشن. يعني بتعمل جراديوال ريليس للكونتنت علشان تدي وقت للدايجيشن والابزوربشن، متفقين؟ لو انتوا عملتوا العمليه المشهوره اللي اسمها جاستو شيجنوستيك. بينما و واي العمليه دي انت شلت البايلوراس ولا لا؟ ها؟ شلت البايلوراس. لو العيان ده كان عسل بكميات كبيره العسل هيمتص كله مره واحده ولا لا؟ خد بالك انا قلت ايه؟ سيمبل شوجر اللي هو عسل معاه ولا لا؟ كان راح طالع منه مفيش بايلورس المعده هتوديه على الانتست كله على طول مره واحده وده سيمبل شوجر هيحصل له ابزورشن غبي ولا لا؟ السكر في دم العيان ده ايه؟ يعلى قوي او نقل قوي يوم البنكرياس طلع انسولين بكميات كبيره جدا يكسر الجلوكوز ويدخلك في هايبوغلايسيميا. دي اللي بيسموها دامبنج سندروم. خدتوها في الكحر؟ انتوا خدتوا في الكومبليكيشن بتاع جاستو جيجوستون. ايه اللي دامبنج؟ وليه دامبنج؟ ده اللي دامبنج؟ مفهوم ولا لا؟ اسمها ليه دامبنج سندروم. دي كومبليكيشن مشهور بتاع جاستو جيجوستون. ايه تاني؟ يبقى الابزوربشن يا اما قليل في البال ابزوربشن سيندروم يزيد على اللزوم في الجاستو ايه جينوستو معايا ولا لا؟ زياده الاكسكريشن لو عيان عنده لو رينال بريشر صح ولا لا؟ انكريز يوتلايزيشن زي ايه رايك في عيان عنده لوكيميا او ليمفوما خناقه بالمنيه هتستهلك الجلوكوز ولا لا؟ معايا ممكن يبقى الانكريز يوتلايزيشن بسبب انسولينوفا عندي تيومر بيطلع انسولين من الهبل يبقى خالف هايبوغلايسيميا ولا لا؟ او ما عنديش انتي انسولين يبقى عندي بان هايبوتيرويدزم عندي ميكسيديما ما عنديش انسولين انتاجونست مش قادر انتاجونايز الانسولين الانسولين شغال زياده عن اللزوم يدخلني فين؟ في الهايبو ايه؟ يبقى انسولينوما يا ناقص الانتي انسولين التقسيمه الجديده للهايبوغلايسيميا ولازم تعرفها ولازم تكتبها في الامتحان كده في تقسيمه جديده للهايبوغلايسيميا يقسموها الى فاستنج هايبوغلايسيميا وبوست جرانديال البوست جرانديال يعني الهايبوغلايسيميا بعد الاكل دي تشمل دومبينج والدروم والايري دايابيتس الايري دايابيتس دي بتنزل عالي قوي زي ما اتفقنا ممكن داخل هاي بلاي زين يبقى البوست بلانديال هايبوغلايسيميا اللي هي دومبينج سيندروم والايري دايابيتس الفاستنج بهايبوغلايسيميا هي بقيه الاسباب اللي احنا قلناها يعني احنا قلنا الجزء بهايبوغلايسيميا ولا لا؟ هنقسمها هنقسمها ليه؟ البوست والبوست جراندي البوست جراندي اللي هما مين؟ دامبينج والايرلي دايابيتس دامبينج والايرلي ايه؟ عينين ايرلي دايابيتس البوست جراندي از دامبينج اند ايرلي دايابيتس البوست بقيت الاسباب ديمينيش انتيك ديكريز ابسوربشن انسولينوما لوس الانتي انسولينز لو رينال بريشر مفهوم ولا لا؟ واضح الكوز هايبوغلايسيميا لو قال لك ديسكاس هايبوغلايسيميا بص لي انا لو قال لك ديسكاس هايبوغلايسيميا تكتب الكوز بتاع الهايبوغلايسيميا ماشي وتكتب الكلينيكال بيكتشر منين هايبوغلايسيميا كوم انفستيجيشن هايبوغلايسيميا كوم وتكتب له الويبن رايت وتكتب التريتمنت بتاع الهايبوغلايسيميا كوم مفهوم ولا لا عايز اقول لك على حاجه مهمه قوي الكيد مهم قوي في العيان الهايبوغلايسيميك كوما ان تلاقيه سويت نتيجه الاكسسيف كات كول اوعى تنسى العيان الهايبوغلايسيميك بيبقى ايه سويت مفهوم عشان الكيس في الامتحان لو قالك عنده دايابيتك لاقوه كوماتوز وسويت مفهوم ولا لا طيب النوع الثاني من الكوما اسمه دايابيتك كيتو اسيدوز اسمه دايابيتك كيتو اسيدوز وصول ايه الدايابيتك كيتو اسيدوز عيان ده عيان سكر عيال هيبقى سكره عالي في الدم ايه اللي يخلي عيال دايابيتس السكري يبقى عالي في الدم اولا ما خدش الانسولين بتاعه ثانيا اوبيسيتي ثالثا ستريس الستريس بيطلع فيه انتي انسولينز ولا لا ستريس زي انفكشن تروما اوبريشن مايكاردال انفاركشن سيربال انفاركشن في الحالات دي يطلع انتي انسولينز ولا لا شباب فالانسولين ما يشتغلش والجلوكوز بتاع العين يعرف الدم متفقين معايا ولا لا اشهر سبب لتعبير كيتو اسيدوز هو الستريس واشهر ستريس انفكشن أشهر سبب لتعبير كده الستريس إز ستريس أشهر ستريس إنفكشن. طيب السكر لما يعرف الدم هيعمل ايه؟ السكر عالي ينزل في البول يعمل جلوكو زوريا وبولي يوريا ودي هاي غريش. في مشكلة اي نعم السكر عالي في الدم لكن الجسم مش حاسس بيه لان مفيش ايه؟ مفيش ايه؟ انسولين. السكر عالي في الدم لكن الجسم حاسس بيه؟ لا. فالجسم يعتبر نفسه في حاله ستال فيشن فيطلع كورتيزون. الكورتيزون يشتغل على الفات يطلع فري فاتي اسيد. الفري فاتي اسيد يتحول الى كيتو بودي. ازاي؟ الليفر. الليفر حولها الى حاجه اسمها ايه؟ يا وليد الزياد بيقع يا وليد. لا حرفيه ولا زب قدام معلم اتنين وقال لك كده يا عمال واحد يطلع فوق. اصحابي يكسر الفات يطلع فيه فاتي ترجع تاني. عنده سكر عالي لكن هل الجسم حاسس بالجلوكوز؟ فالعالي يعتبر نفسه حالة ايه؟ استافيش يطلع مين؟ كورتيزول. يكسر ايه؟ فات يطلع فيه فاتي اسيد من الليفر تتحول الى كيتون بوديز. اسرائيل ايه هما كيتون بوديز؟ ايه هما كيتون بوديز؟ اسيتون اسيتو اسيتك اسيد بيتا هيدروكسي بيوتيريك اسيد. يتقال عليهم كيتو بوديز ولا كيتو اسيد؟ ليه بوديز؟ اسيتون مش اسيد. الاسيتون مش اسيد. لو عايز لو قلت لك قول لي كيتو اسيد تقول لي اسيتو اسيتك بيتا هيدروكسي بيوتيريك بس وطار. لو قلت لك طب قول لي كيتو بوديز تضيف عليهم اسيتون مفهوم ولا لا؟ اسيتون از نوت ان اسيد. واضح؟ اتسرق مفهوم ولا لا؟ ما علينا. اسيتون نكمل كلامنا. الكيتون بودز بقى هتعمل ايه؟ الكيتون بودز يستخدمها الجسم كمصدر للانرجي. هيستخدمها كمصدر ازاي؟ هتستخدمها المصدر. بس في مشكلة ان الماسلز لما تستخدم الاسس الان هشتكي الماسل فين؟ انت عارفين الاسس بتعمل ماسل كرامبس ولا لا؟ مشكلة؟ الكيتون بودز جزء منها هينزل في البول تعمل لك كيتونوريا. الكيتون بودز هتعمل لك اسي دوزز. اسي دوزز يعمل ايه بقى؟ بصوا هنا الاسي دوزز هيعمل ايه؟ افكت المعده. يعمل ايه؟ نوزيا فوميت وهيما تمس. نوزيا فوميت وهيما تمس. الاسيدوزس بيسبريس الكونتراكتيليتي بتاع الغاز. ناقص كونتراكتيليتي عندك دي هايدريشن يعملوا لك هايبوتنشن. الاسيدوزس يعمل لك رابيد ديب بريدنج اللي اسمه ايه؟ بوزمو بريدنج. والعيان تبقى ريحه بقه اسيتون اودر. عارفين اسيتون اودر؟ طيب ما تعرفوش اسيتون اودر طبعا. اسيتون ده بيستخدموه طبعا اكس كروموزوم بيشيلوا حاجه اسمها مولكير. ماشي؟ تحط في البيت بس طب اخدكم اعداد وريكم يعني ايه؟ اخد الشباب رحله ما يعرفوش الحاجات. انا مش مستني يا شباب عشان الدرس بس. وهيرجعوكوا برضو انهم لما يشوفوا اللي بره هيعرفوا ايه. I'm serious. بنت كلية طب ملهاش حل. ملهاش حل كلكم. لأن بنت بتسافر في البيت وانتوا مطمنة. لا لا لا اكيد اكيد. لا لا بنت انت عايز ملهاش ينفذ مثلا. ينفذ مثلا. يعني هما كل الناس عايزة تاخد كلية بنت كلية طب بس بيخافوا ان هما يجوا يخطبوها لان تقولك تتنطط عليا اصل هي دكتور وانا مهندس. انا دكتور وانا خريج تجارة. فبيخافوا لا. صدقوني كل كلية طب عايز تتجوز تاخد كلية طب. كل كلية طب. بس هو مشكلته الحقيقية خايف من فرق الليفل. هو شايف ان هي ليفل عالي وما اعرفش يعني بس هو فاكر كده هو فاهم كده ان الليفل بتاعها عالي قوي فهتبص له نظره متدنيه لان هي دكتوره وهو اي حاجه ثانيه فبتبص له فعشان كده السؤال بس هو واقف بسبب هذا الموضوع يعني هما سوقهم واسع جدا فما تنكوش غير بلد كليه الطب واللي ياخدها يبقى كسبان طبعا اكيد اكيد فدي العمل الصحيح ما اقدرش اعمل بدلل عليك وعايزين اكتر من كده ما اقدرش اعمل اكتر خلاص ربنا يسهلها بقى ما عليك هنشوف ربنا بيكتب ان شاء الله اعتقد بعد النهارده احتمال حد منه احتمال حد يتقبل ويقول لك لا نفع مذاكره ولا نفع طينك ويتصرف علينا المهم نكمل كلام العيان هيجي له اسيدوز وكوزمو بليدنج ويجي له اسيدون اوردر اوف ويل في حاجه اهم هتحصل الاسيدوزس هتخلي الهيدروجين في الدم ايه؟ سامع ولا الهيدروجين لما يعرف الدم يخش جوه السيلز بلان دخلت في وسط طلع ايه؟ البوتاسيوم في الدم ايه؟ يعني وجزء منه هينزل في البول على الكومبينيشن ما بين الـ dehydration والـ hypotension والـ electrolyte imbalance والـ acidosis يدخل عنك في الآخر يبقى معنا كده احنا عندنا الرسمة دي الـ clinical picture والـ investigation الـ clinical picture عيانك هيبقى عنده ايه؟ poliuria ودي high يعني dehydration dry skin خد بالك دراي سكين عن الهايبوغلايسيما كان ايه؟ سويتي دراي سكين سانكن اي كولابس نيك بين هايبوتنشن معايا ولا لا؟ عندهم كوزمو بريدنج واسيتون اودر عندهم ماسل بين عندهم نوزيا فوميتنج وهيماتيمس وفي الاخر هيخش في الكوره خد بالك diabetic ketoacidosis is one of the causes of acute abdomen. أول واحد قبل كده كوزم acute abdomen. Abdominal crisis. أول قبل كده abdominal ايه؟ ركزوا معانا في الجاي ده. الانفستيجيشن. هتعمل ايه انفستيجيشن الدم عليه فيه ايه جلوكوز ايه وفي فاتي اسيد كيتون بودز في الدم والكيتون بودز في البول عالي وهلاقي عنده اسي والبوتاسيوم عالي في البول هلاقي جلوكوزويا وبوليوريا الدي هايدريشن يخلي الدم كونسنتريتد ولا لا العيان ده بتلاقي الهيماتوكيت عالي والرواية عالية والكرياتينين عالية كل حاجة عالية بسبب هيمو كونسنتريشن كده انت شخصت ان العيان عنده ايه؟ دايابيتيك كيتو اسيدوز البريسيبتيتنج فاكتور اشخصه ازاي؟ نقول اشهر حاجة دخلنا في دايابيتيك كيتو اسيدوز از ستريس واشهر حاجة ستريس دخلنا في دايابيتيك كيتو اسيدوز انفكشن هتطوع عليه زي في الانفستيجيشن سي بي سي هتلاقي ديكوس هاتوس المعلومه اللي انت 14 ان الكيتو اسيدوزس يعمل ليكوسايتوزس من غير انفكشن من غير ايه انفكشن. اسيدوسز لوحده اللي يعمل لكم سايتوز. ازاي انتوا عارفين؟ فاكرين الكومبلمنت كان في كلاسيك اورتيناتيف. الاورتيناتيف كان اكتيفيتد ايه؟ الاسيدوز بتاكتيفيت الكومبلمنت. الكومبلمنت هيأتراكت الجليكوسايتس يعمل لك جليكوسايت. معنى كده ايه؟ انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان وجود الجليكوسايتوزز عند دايابيتيك كيتو اسيدوز لا يعني انفكشن. مش شرط انفكشن. يبقى الانفكشن عشان تشخصه لازم تاخد بلاد كالتشر وسبيوتم كالتشر ويورين كالتشر. كانت الليكوسايتوز دي is not evidence of infection. It's not an evidence of infection. حتى رد الفيفر معنين دول ما هو الدعمل كيلو اسيوز عامل دي هاي ودي عادش ممكن يعمل فيه مفيه سواتي. لا فيفر ولا الليكوسايتوز is a strong evidence for infection in these patients. واضح؟ معاك باتل ولا لا؟ طيب now let's talk about treatment. ركزوا معايا قوي عشان treatment دي كلام مهم جدا جدا. التريتمنت اول كلمة تطلع من بقك ايه؟ admission to ICU عند اعظم دكاترة في العالم. عند اعظم دكاترة يا غجري في العالم. ان لم يكونوا الدكاترة الوحيدين في العالم مع ايه؟ التواضع الشديد. الكلام ده مع التواضع الشديد. متواضعين جدا. احنا كده لما نقول الكلمتين دول بتوع العشرين متواضعين جدا. ما بتحترمش اي حد تاني. وجراحين بالذات. لان احنا مش شديد قوي. الجراحين اساسا ما بيعرفوش سايس. بصابي ومعانا. بس. اول ما دخلوا الاي سي يو اول حاجه هيعملوها يدوله انت ربنا سيدوز. اولا ايه الفلود اللي حاطينه؟ ثانيا ايه كميه الفلود اللي حاطينه؟ اول حاجه الفلود سلايد بس مش اكتر. ان الصوديوم في الدم ما يبقاش اكتر من 155. يعني ايه؟ لو العيان دي هيدريت بارد وانا دمي بيبقى معلش هنستحمل بس القعده دلوقتي او يعني ركز معايا مش عايز اضيع وقت. عليك ما بقول لك كل ده اول ما تلاقي حله بيضه وهي كده ولا ايه؟ بص على هنا بس السوق يبقى ما اشبع. بص لي يا ده العيان ده عنده دي هايدريشن ولا لا؟ وانا دي هايدريشن عامل ايه في الدم؟ الصوديوم التقييم ممكن ايه؟ عادي. لو الصوديوم اكتر من 55 155 مش هتقدر تدي صلاين لان الصلاين فيه صوديوم ولا لا؟ هتدي هاف نورمال صلاين. يعني هاف نورمال؟ الصلاين 0.5% الهاف نورمال 0.45%. يبقى نوع الفلويد حد ايه؟ صلاين. اما هو لو الصوديوم لقيته ايه؟ اعلى من كام؟ 155 حالب على هاف نورمال. ماشي الكميه هدي 1 لتر او 30 دقيقه وبعدين نص لتر 30 دقيقه التانيين وبعدين هدي نص لتر على مدى 1 اور وبعدين نص لتر 2 اور وبعدين نص لتر 3 اور. يعني اول ما يجي العيان هياخد لتر على مدى ايه؟ نص ساعة. وبعدين ياخد نص على مدى نص ساعة. بعدين ياخد الساعة الأولانية كام؟ خد لتر ونص. وبعدين اديله نص لتر على مدى ساعة. وبعدين نص لتر على مدى ساعتين. وبعدين نص لتر على مدى 3 ساعات. ازاي تعرف انك بتدي فلوس اضافي؟ يعني ازاي تعرف اذا كنت بتدي فلوس كفايه او بتدي زياده او بتدي قليل. باي سي في بي وبلاد بريشر ويورين اوتبوت. السي في بي التارجت بتاع سيادتك من 8 ل 12. التارجت بتاعك من كام؟ 8 ل 12. اليورين اوتبوت التارجت بتاعك 1 مليلتر لكي جي بير اور. يعني العيان يجيب 1 مليلتر لكي جي بير اور، يعني العيان وزنه 60 كيلو لازم يجيب لي عشان ابقى عارف ان هو بياخد فلويد انف يجيب لي على الاقل 60 مليون في الساعه. يبقى مونيتورنج از باي سي بي بي يورين اوتبوت وبلاد بريشر اند بلاد جلوكوز اند بلاد جلوكوز. ليه بقى؟ العيان ده بالاضافه للفلويد هنديله انسولين دلوقتي. مع الانسولين الجلوكوز يحصل له ايه؟ ها خيال. اول ما الجلوكوز يقل عن 200 شيل الصلاين وحط جلوكوز 5%. ليه؟ خايف العيان بتاعك يخش في ايه؟ هايبرس. ماشي مفهوم ولا لا؟ الجلوكوز هيبقى ناضي لو قال عن 200 وفي قول الاخر 250 ملي جرام برسنتج هتعمل ايه؟ دي بتكتب 250 اسم كده كده اسم كده كده معايا. لو انا عن 250 ملي جرام برسنتج يبقى انت ايه؟ شيل وحط جلوكوز 5%. يبقى احنا عرفنا فلوس ولا لا؟ شباب ايه الكومبليكيشنز اوف فلويد ريبليسمنت؟ انا العاده ممكن يجي له مرمره قديمه او ممكن يجي له سيبل. مفهوم ولا لا؟ ممكن يجي له سيبل او مرمره قديمه. يبقى اول حاجه في التريتمنت فلويد. تاني حاجه في التريتمنت تدي انسولين. ايه نوع الانسولين وقد ايه؟ نوع الانسولين هندي شورت اكتنج اللي بيشتغل بسرعه وينفع يتاخد انترا فينس. الدوز 0.1 يونت في كي جي بولس وان شوت. يعني وزنه 70 كيلو هديله كام؟ وزنه 70 كيلو هديله كام؟ 7 يونت بولس وان شوت to be followed by 0.1 يونت في كي جي اور انفيوجن. يعني جالي عيان وزنه 70 كيلو في الاوضه بتاع الناس هيبقى كده عايز شوت اكتنج انسولين 7 يونت دلوقتي اديله عيان حقنه انتروبينس وعلى ايدي 7 يونت في الساعه انفيوجن. فهم ولا لا؟ الدوز بتاع الانسولين بتبقى ادجستد اكوردنج تو بلاد شوجر ليفل. لو لقيت بلاد شوجر لسه عالي زود في الدوز. الشوجر لسه ابتدى يقل بسرعه قلل في الدوز. واضح؟ ايه الكومبليكيشن بتاع الانسولين ثيرابي؟ العيان ممكن يخش مني بايه؟ هايبوجلايسيميا. هبعد عن الهايبوجلايسيميا دي ازاي؟ من اول ما الجلوكوز يقل عن 250 هديله جلوكوز 5%. مفهوم ولا لا؟ انا كل دقيقه بقول لك ايه الكومبليكيشن بتاعه المفروض. الحاجه الثالثه بوتاسيوم. البوتاسيوم في دم العيان ده ايه اخباره؟ عادي ولا واضح؟ عادي حلو قوي. انا ابتديت التريتمنت ادي انسولين ولا ما اديش؟ ادي ولا ما اديش؟ هدي ليه بقى؟ لان لما بتدي انسولين وبتدي فلويد في حاجه بتحصل. انسولين هيدخل بوتاسيوم جوه السيل ولا لا؟ يقول لي خلاص ما قلت لها دخلناها. اقول لك لا في حاجه في بوتاسيوم بخطه في اليورين. في بوتاسيوم بخطه في اليورين. لازم تعمله ريبليس. مفهوم ولا لا؟ هدي بوتاسيوم قد ايه؟ بص حسب الصيام بوتاسيوم. لو صيام بوتاسيوم هو نورمالي كام صيام بوتاسيوم؟ 3.5 لكام؟ 5.5. بصوا لي هنا. لو صيام بوتاسيوم اقل من 3.5 تدي 40 ملي جرام في لتر فلويد. كل لتر تحط عليه ايه؟ كل لتر تحط عليه ايه؟ كل لتر من المحاليل اللي انت معلقها حط عليها ايه؟ 40 ملي جرام. لو انت البوتاسيوم من 3.5 ل 5.5 حط 20 ملي جرام في لتر. لو اكتر من 5.5 نو بوتاسيوم ريبليس. لو بوتاسيوم في الدم اكتر من 5.5 مش هدي بوتاسيوم. واضح؟ مفهوم ولا لا؟ ايه الكومبليكيشن اللي تحصل من البوتاسيوم؟ هايبر ايه تريتمنت تاني؟ السؤال الاخر هدي العيان بايكربونات لو عنده سيبير اسدوس. يعني ايه سيبير اسدوس؟ يعني بي اتش اقل من كام؟ 7.1 او بايكربونات اقل من 12. مع ولاد ولا لا؟ الاسيدوزس يا دكتور. سيب الحيطه يا بابا، سيب الحيطه يا جميل. مش عايز تبص على حته فاضيه ليه؟ خليك معايا بقى. الاسيدوز حد بايكارب لو اقل من 12 او البي اتش اقل من 7. ايه تاني؟ حد هيبرين ليه؟ العيان ده عنده دي هاي لايبر جيل وايه؟ ثرومبوز. مفهوم؟ هديله هيبر. ايه كمان؟ هدي انتيبيوتكس ليه؟ عشان الانفكشن. The most common precipitating factor in these patients. السؤال ده اللي جاي في كتاب الاسم مش موجود في حته ثانيه. Complications of diabetic ketoacidosis. في كومبليكيشن لدايابيتيك كيتوأسيدوز نفسها وفي كومبليكيشن لمين؟ للتريت. الكومبليكيشن اوف دايابيتيك كيتوأسيدوز نفسها. الكومبليكيشن اوف دايابيتيك الدايابيتيك كيتو اسيدوز الكومبليكيشن بتاعتها وصلها كام؟ اولا ممكن يحصل دي اي سي. ثانيا ممكن تعمل اي ار دي اس. ثالثا ممكن تعمل اكيوت بري رينال فيلير بسبب دي هاي ايش معايا؟ الكومبليكيشن اوف فيت لو لا الفلود هيعمل ايه؟ ها زي ما بيجيب او ايه هرمون قديمة الانسولين هايبوغلايسيم البوتاسيوم هايبركاليميا الباركار بيعمل الكالوس. دي حاجه بقى في نوع من الانفكشن بيحصل في عينين الدايابيتيك بالذات اسمه ميكور مايكوزس. اسمه ايه؟ ده فانجس بيأفكت نيزا فايروس. بتقول في نيزا ازاي؟ طيب فانجس بيأفكت ايه؟ النيزا فايروس. هذا الفانجس لما بيحصل دايابيتيك كيتو اسيدوز بيحصل له فليرنج. يعني ايه يحصل له فليرنج؟ ينمو بسرعه رهيبه. فعينين دايابيتيك كيتو اسيدوز لما يكون مايكوز ممكن يخش على الاي والفرونتال لوب. يعني يخش من الساينس على الاي والفرونتال لوب وحاله ساعتها يبقى فرونتال لوبكتومي ويخش كل الطفل. هتعمله فرونتال لوبكتومي. The mucormycosis is one of the complications of diabetic keto. دي الجمعة رقم 2. في جدول يفرق بين الهايبوغلايسيميا والدايابيتيك كيتو اسيدوز. الجدول ده مهم جدا. معاك يا باتن؟ بص معايا بقى. نوع ثالث من الكوما اسمه هايبر جلايسيميك هايبر اوزمولار نون كيتوتيك كوما. مع نفسك هايبر جلايسيميك هايبر اوزمولار نون كيتوتيك كوما يا بعض ايه بقى بصوني يعني ايه بيقول ايه هايبر جلايسيميك يعني جلوكوز في دم العيان ايه عالي ايه اللي يخلي عيان السكر في دمه يبقى عالي يا هايبر جلايسيميك هايبر اوزمولار نون كيتوتيك ايه اللي يخلي السكر في دم عيان دايابيتس عالي ما خدش ايه اسيد او اوفر فيدنج او بعض ستريس طيب الاسباب دي احنا قلناها فين دايابيتس كيتو اسيدوز يقول لي طيب عيان دايابيتس بعض ستريس هيجي له هايبر جلايسيميك بس هو هنا قايل نون كيتوتيك يعني ايه تقول طب يعني انا عندي عيان دايابيتس وقت بعض ستريس جاله انفكشن جاله ايه هيجيله دايابيتك كيتو اسيدوزس ولا هيجيله دايابيتك هايبر اوزمولار نون كيتوتيك ما هو الانفكشن بيعمل اتنين هيحصل اي واحد فيهم يعني ازاي نفس العيان ونفس الكوز يعمل تو بريزنتيشنز فاهميني ولا لا حد مش فاهم يعني انا دلوقتي انفكشن وعندي دايابيتس انفكشن حصل بدايابيتس حسب كلامي ممكن يحصل حاجه من اثنين يا كيتو اسيدوزز يا نون كيتوتيك كوما بناء على ايه الكيتو بودز بتتكون ازاي كورتيزون بيشتغل على ايه فات عشان يطلع فيه فاتي اسيد لو عيان ما عندوش كورتيزون وما عندوش فات هل يعمل كيتو اسيدوز لو عيان دايابيتك ما عندوش كورتيزون وما عندوش سبكوتينيوس فات لو اتعرض انفكشن كيلو ايه نون كيتوتيك لكن لو عيان عنده كورتيزون وعنده فات يجي له كيتوتيك فاهمين ولا لا شباب قضيه واحده مين العيان اللي ما عندوش كورتيزون وفات الاولد ايج الاولد ايج فالعيانين اللي عندهم دايابيتك هايبر جلايسيميك هايبر اوزمولار نون كيتوتيك كوما ما عندهمش ايه كورتيزون ولا فات الاولد ايج يبقى النوع ده من الكوما ما يحصلش غير في عيان ايه اوبي الحاجه الثانيه قالوا ممكن العيان ما يجيلوش كيتو بوديز لو هو عنده شويه انسولين شويه انسولين ممكن يمنعوا الكيتو بودي ايه فورميشن فقال لك النوع ده من الكوما اللي هو هايبر جلايسيميك هايبر اوزمولار نون كيتوتيك كوما بيحصل في العيانين الاولد ايج تايب 2 دايابيتس اشمعنى تايب 2 التايب 2 عندهم شويه ايه انسولين لكن تايب 1 ما يحصلش فيه النوع ده من الكوما ما عندهمش انسولين خالص قلنا لهم ليه الانسولين عايزين ايه الانسولين قالوا لنا الانسولين حتى لو كميته قليله ممكن يمنع الكيتون بودي فورميشن ما يقدرش يمنع الهايبر جلايسيميا لكن ممكن يمنع الكيتون بودي فورميشن فالنوع ده من الكوما بيحصل في عيانين اولد ايج تايب 2 اشمعنى اولد ايج عشان ما فيش فات ولا سبكوتينيوس تيشو مش معنى تايب 2 عشان دي كونتين ريزيديوال انسولين ده كان بيفرق في كيتو بودي فورميشن العينين دول الجلوكوز عالي في الدم هينزل في البول ويسحب معاه ميه ويعمل لنا جلوكوزوريا وبوليوريا ودي هايدريشن الدي هايدريشن هيعمل ايه في الاوزمولاريتي في الدم ها زود ده بقى هيم كونسنتريت لما الاوزمولاريتي تزيد في الدم في ميه من البريد بتسحب على الدم صح ولا لا؟ دلوقتي انا عيالي جالي دي هايدريشن صح؟ اوزمولاريتي في دمي ايه؟ ها عالي الاوزمولاريتي في دمي لما تعلى تشرب ميه من مين؟ البريد بيحصل بين دي هاي والعيال يخش في الكوره العيال يخش في ايه؟ بس عشان ده يحصل لازم العين يجي له دي هاي ريش بس عادة ما بيجيلوش دي هاي ريش بسهوله ليه؟ هو جاله جلوكوزوريا وبوليون هيجي له فاست سنسيشن ولا لا؟ يشرب ميه العين ده عشان يخش في كوما لازم العيان ده ما يبقاش عنده thirst sensation. مين عيان ما عندهش thirst sensation؟ old age mother. يبقى النوع ده من الكوما بيحصل في old age عشان ما عندهمش لا كورتيزول ولا fat ولا thirst sensation. مفهوم؟ لو ما عملتلهمش fluid replacement يخش منك في dehydration and مفهوم ولا لا؟ شباب واضح؟ طيب بصوا لي هنا بقى يعني. البرين هيحاول يحمي نفسه من دي حاجه ازاي؟ لا البرين لما تتشفط منه يوم البرين يطلع حاجه اسمها اينوسيتول جوه السيرف. الاينوسيتول ده الغرض منه انه يزود الاوسمولاريتي جوه السيرف بتاعت البرين عشان يمنع الميه ان هي تتشفط منه. يعني البرين هيحاول يحمي نفسه ولا لا؟ لا الاوسمولاريتي زادت في الدم وعمال بيتشفط منه ميه راح مطلع جوه الخلايا بتاعته حاجه اسمها ايه؟ اينوسيتول. الغرض منها ايه؟ انها تزود الاوسمولاريتي جوه السيلز فتمنع الميه ان هي تتشفط. معاه ولا لا؟ المعلومه دي هنستفيد منها نشوف دلوقتي. انفستيجيشن في العاده هلاقي جلوكوز في الدم منين؟ ها الاوسمولاريتي بتاعت الدم اليوريا جلوكوزوريا صح ولا لا؟ وبريوريا. ركز معايا قوي. التريك هتعالجه زي طعبات كيتو ايه؟ بس خد بالك هتدي فلويد ريبليسمنت اقل من مين؟ من عيال طعبات كيتو بس. ليه بقى؟ لو اديت فلويدز بكميات كبيره الاوزمولات في الدم يحصل لها ايه؟ ها؟ جال اول من الاوزمولات في مشكله هتحصل. الاينوسيتول مزود الاوزمولات فين؟ ثم الميه تتشطط من الدم للبرين ويحصل سيبرال. فالعيان ده لازم الفلويد ريبليسمنت يبقى ابطا. لو نقلت له فلويدز بكميه كبيره ممكن تعمل له سيبرال ايديما بسهوله جدا جدا جدا. هتدي انسول وتدي بوتاسيوم زي تعبان كده وزنوس بالظبط. هتدي انتي بايوتيك لكن مش محتاج هنا تدي صوديوم باي كربونيت. مش محتاج تدي بوتاسيوم بكميه كبيره. هتدي بوتاسيوم اه بس مش بكميه كبيره. هتدي بوتاسيوم ليه؟ لان بوتاسيوم از لوست ان. في انواع تانية من الكوما بتحصل في العينين بعد. في عيان الدايبيتك ممكن يجيله ستروك. العيان الدايبيتك ممكن يجيله رينال فيلي ودول يدخلوه في كوما ولا لا؟ في حاجه اسمها لاكتو اسيدوتيك كوما بتحصل لو العيان ياخد باي. السي ام اس كومبليكيشنز الثانيه تشمل بيبرال نيورايتس وبتشمل كمان ايه؟ سبانا كود انفاكشن زي ما هنشوف. بيجيله فايف اون يوارس. الكلام ده هيتاخد من يوارس. معايا؟ رايح خمس دقايق. الحاجة التانية قال لك الجلوكوز عادي. الجلوكوز العادي يتاحل مع البروتين. قلنا ان الجلوكوز بيتاحب مع الادرينال ولا لا؟ قلنا ان الجلوكوز بيتاحب مع الهيموجلوبين ولا لا؟ معايا؟ الجلوكوز العادي هيتاحب مع البروتينز يعمل جلايكوزيليشن اوف البيومين ويعمل جلايكوزيليشن اوف كولاجين ان ذا وول اوف ذا بلاد فيسل. Glycosylation of collagen in the wall of the blood vessels. معناه ان الجلوكوز اتحد مع الكولاجين بروتينز اللي في الوول بتاع blood vessels. اتحاد الجلوكوز مع الكولاجين بيكون حاجه اسمها advanced glycosylation in the products. او اختصارها AGs. الكلام ده تنظيم علمي زياده عن اللزوم؟ لا يا بابا، لان ده مكتوب في كتاب الاسم. الكلام ده مكتوب في كتاب الاسم، مفهوم ولا لا؟ طيب الحكايتين دول يعملوا ايه بقى؟ كون الجلوكوز يتاحد مع الادومين ويتاحد مع الكولاجين اللي موجود في ايه؟ في الوول بتاع بلاد فيسل. هيعمل ايه؟ بصوا ان الوول بتاع دوب بيسز ما بيعديش بوتين. ليه الوول بتاع دوب بيسز ما بيعديش بوتين؟ اولا البوتين حجمها ايه؟ كبير. بس في بوتين واحد حجمه يسمح له يعدي. الاندرو. لانه سيجار شيء. فحجمه يسمح له ان هو يعدي. طب ما بيعديش ليه برضه؟ مع ان حجمه صغير. اصل القلب من عليه نيجاتيف تشارجز والوول بتاع دوت بيسز عليه نيجاتيف فبيحصل بينهم تنافس وريبالش بيحصل بينهم ايه ريبالش مفهوم ولا لا التنافس ده بيخلي القلب ما يعرفش يعدي دلوقتي لما يتحد الجلوكوز مع القلب الجلوكوز لما يتحد مع القلب القلب يفقد النيجاتيف تشارجز والجلوكوز لما يتحد مع الكولاجين في الوول بتاع البلد فيسلز الكولاجين تفقد النيجاتيف هل في تنافر الجلوكوز يعدي يعدي من الوول بتاع البلد فيسلز ده اللي يفسر ليه عيان الدايابيتس بيجيله بروتينوريا القلب بيعدي من الجلوميرولس ينزل فيه اليورين مش عن الجلوميرولس مش البلد فيسلز القلب من هيعدي منها يروح فين هدورس كبسولة ينزل في اليوري او اللي بيجيلهم بروتينوريا الحاجة التالتة بيحصل كمان glycosylation للو density ليبوبروتين اللو density ليبوبروتين شايلة ايه؟ اللو density ليبوبروتين شايلة ايه؟ يا خبر اسود يا خبر اسود ايه؟ شايلة كوليستيرول يا هجر انتو في سنة ستة او اخرها اخر سنة ستة مش عارفين low density و high density lipoproteins low density lipoproteins شايلة كوليستيرول الكوليستيرول بتشال على بروتين عشان ما ينفعش كوليستيرول يمشي في الدم لوحده لان الكوليستيرول water in solution low density lipoproteins شايلة negative charges والوول فيه negative charges ما بينهم ايه؟ لبالش لو حصل ان انت حطيت جلوكوز على دي هتفقد النيجاتيف تشارجز ولا لا؟ والريدي الوول فقد النيجاتيف تشارجز لان الجلوكوز اتحد مع الكولاجين. ده معناه ان اللودنس دي تقدر تعدي في الوول ولا لا؟ ها؟ تعدي لما ان بقاش عليها نيجاتيف كل اللودنس دي تعدي الوول معناه ان الكوليسترول هيترسب في الوول بتاع البلد فيسلز معناها اثيرو ده اللي يفصل ليه عينين الدايابيتس عندهم هاي انسنس اوف اثيرو هما لا يبقى القصه كلها ان الجلوكوز اتحد مع البروتينز بتاع الدم اتحد مع البروتينز اللي في الوول بتاع البلد فيسلز واتحد مع القلب واتحد مع اللودنس لايبوبروتينز كل اتحد مع القلب ده يفسر لنا ليه بيحصل بروتينوريا كل اتحد مع اللودنس لايبوبروتينز ده يفسر ليه عندهم قلب فيسلز مفهوم واضح ولا لا يبقى ده الباثوجينيسيس اوف مايكرو انجيوماتيك انفايرمنت نبتدي بقى نتكلم الاورجن الثاني اللي هنتكلم عن الكومبليكيشن بتاعته هو الفاي الاوردر الثاني اللي هنتكلم على الكومبليكيشن بتاعته هو ايه؟ الاي. بص معايا دي اي يعني هي المشكلة هنا بغض النظر المشاكل اللي ممكن تحصل في الاي الايلاند ممكن يحصل فيه بريفايتس ستاي كاليزيان اميونيتي قليلة لايف فور انفكشن يحصل توزز ليه؟ العنيد دول بيجي لهم بريفال بيجي لهم هولنر سندروم توزز مايوزز أما هيدوزز إنه فارس لو دخلنا في الأنتيو تشيبر هتلاقي بلد بيسلز موجودة في الأنجل معاه ولا لا دي اسمها أوبيوزز أيريتس أنا أعرف جاي منين البلد بيسلز دلوقتي بس المشكلة إن البلد بيسلز دي قافلة الأنجل بتعمل جلوكوما البيوبل هيبقى كونستريكتد ولا لا ها جوزاز البيوبل هيبقى كونستريكتد ولا لا ليه هو مش هنا بس في حاجه اسمها اكرايل اوبتس بيوبل هتقع في نيولوجي في العملي صح ولا لا في الدايبيتس بيطيب الفايبرز بتاع الكونستريكشن بتاع البيوبل حوالين الاكوادكت اوف سيلفيوس كان عادي يجي له كونستريكتد بيوبل اسمها اكرايل اوبتس بيوبل اسمها علينا مايوز بيجيو هنا الاي هيحصل فيه في اللينس كاتراك اوزموتيك سويلنج اوف ذا لينس يحصل اوزموتيك سويلنج اوف ذا لينس نتيجه الهايبرجلايسيميا وده يعمل بلايرنج اوف فيجن خش بقى على الريتنا الريتنا هيحصل فيها دايابيتك ريتينوباتي والدايابيتك ريتينوباتي نوعين يا بوليفريتيف يا نون بوليفريتيف البوليفريتيف هتكتب الاول الباثوجينيسيس اوف مايكرو انجيومات هتكتب الباثوجينيسيس اوف ايه اوف مايكرو اللي احنا لسه كاتبين وبعدين بص معايا العيان اللي عنده دايابيتيك ريتينوباثي البلد فيسلز بتاع الريتنا الاغريوز بتاع الريتنا حديق ولا لا بسبب المايكرو الريتنا يحصل فيها ايه لما البلد فيسلز دي ليه يحصل ايه اسكيميا اسكيميا تعمل ايه في الريتنا تخلي الريتنا تطلع باثوجينيك ماتيريال الغرض من باثوجينيك ماتيريال ان احنا نصنع نيو بلاد فيسلز عشان يحسن ايه الاسكيميا عشان يحسن ايه الاسكيميا بس في مشكلتين البلد فيسلز الجديده اللي هتصنع بتصنع في اماكن غلط يعني سكيمي فريتا بس البلد فيسلز اللي هتكون في اماكن ايه غلط هتعمل لنا روبيوزز المشكله الثانيه ان البلد فيسلز اللي هتكون في الريتا برضه البلد فيسلز الجديده الوول بتاعها فراجايل وممكن ترابتشر ويحصل منها ايه ريتا من هامج الهيموج ممكن يستند الفيتروس هيوما يعمل لك فيتروس هيوما هيموج الفيتروس هيموج بيهيل باي باي يشد على الريتنا ويعمل الريتنا فوق ده اسمه بولافيتي ريتينوباثي النون بولافيتي ما فيهوش نيو بلاد فيسل فورميشن النون بولافيتي ما فيهوش نيو بلاد فيسل امال ايه المشكله بيجي لهم سوفت اكسوديت وهارد اكسودين وبيجي لهم انيوز وبيجي لهم ايموج تعالى ناخدهم واحده واحده بيجي لهم ايه يا ولاد بيجي لهم ايه يا ولاد سوفت اكسودين وهارد اكسودين وانويز السوفت اكسودين معناها ان الضاد بيسلز حصل فيها مايكرو انجر تنشح مي ومعاها بروتينز مش القلب من هيعدي هيعدي للريتنا ويسحب معاها مية يعمل لنا اكسودين في الريتنا اسمه ايه سوفت اكسودين. بس في حاجة المايكرو انجر ممكن تعمل انفاكشن في الريتنا ولا لا؟ الانفاكشن بتاعت الريتنا بتبان بطش بيضة سموها هارد اكسوديت. فالهارد اكسوديت is actually retinal infarct. معانا لا الانيوزم السوربيتور بيخلي الول بتاع بلاد بيسل ضعيف ممكن يضايليت ويعمل انيوزم وتبقى رابتشر وتعمل ايه retinal ما فيش نيو بيسل فورميشن في النام مفهومة لده ولا لا؟ الاوبتيك نيرف تعالى بقى دي ممكن يحصل فيه اوبتيك نيرايتس هيحصل اوبتيك ازاي نعالج عيان دايابيتيك عنده اي افكشن اولا بروبر كنترول اوف دايابيتس ثانيا بنديهم دواء اسمه دوكسيا ده الدوز ريدكتيز وبنعمل لهم ايه كمان تعملوا فريكوينت examination الفندس ولو لقيت حتة اسكيبك في الريتنا بتحرقها باركن ليزر ولو لقيت فترة ساموريش بتعمل بيتراكتومي عشان ما يعملش ريتنا واضح؟ الاي صعب ان هي تيجي الجوبة ستيجي لكن الاي صعب معايا؟ in favor of the eye حاجة واحدة بس انها مكتوبة في كتاب الاسم صفحتين حلوين مكتوبة في اي حتة تانية ايه ثلاث سطور فانا عايز يعضك بس اما ايه امتحان غمض لا مش امتحان بطنة يعني مفهومة ولا لا ما تفرقش معاك مشكلة بس اللي انا بنبيع فيها ان الريت ده سوري الاي موجودة في كتاب الاسم صفحتين مفهومة ولا لا لكن مكتوب في اي حته ثانيه ثلاث اربع سطور هاخدها لك بس من قصر ادينا حدناها وعدناها بعد الاي هنزل على الشيست عندي هارت ولانج اللانج يحصل فيها ايه تي بي فولوز دايابيتس از شادو تاني حاجه بيحصل كوزمول بريد الكوزمول بريد يعمل ايه رابط ووش الكربون وعندنا اسيتون الله ها سريع كارديو باسكولار في كارديو في باسكولار الباسكولار يا مايكرو انجيوبادي يا اما ايه باك وانجر الماك وانجر الماك وانجر ليه اسم تاني اسمه اتروسكليروز تعالى لا طيب لو قالك ديسكاس دايابيتك مايكرو انجر وخدم له مين الاول برضو ايه جينيس اللي احنا خدناه وبعدين تقول له اشهر بيسلز افكتد بالمايكرو انجيوباتي ريتينال بيسلز وتتكلم عن الريتينوباتي البوليفيا صح ولا لا وبعدين تقول له كمان اشهر بيسلز افكتد بالمايكرو انجيوباتي ار ذا بازا نيرفوز وده يعمل ايه ريفينوباتي تتكلم عن ريفينوباتي من انيولوجي وتقول له رينال بيسلز وده يعمل لك دايابيتك نيفروباتي هناخدها النهارده ان شاء الله وبيأفكت مين كمان سمول بلود فيسلز اوف ذا هارت وده بيعمل حاجه اسمها سندروم اكس هناخده في الكارديولوجي ان شاء الله واضح شباب يبقى اكشولي السؤال ده يجاوب في ثلاث صفحات. Diabetic microangiopathy يجاوب في ثلاث صفحات. هتكتب الباثوجينيس، هتكلم عن الريتينوباثي، وهتكلم عن البيفانيوباثي، وهتكلم عن النيفروباثي، وهتكلم عن السندروم اكس. هناخد الكارديولوجي شيء. سؤال بص معايا بقى، السؤال ب30 درجة هكتب 6 صفحات، السؤال ب10 درجات صفحتين، نفس المعلومات تكتب صفحتين زي ما تكتب برضه في ايه؟ 6 صفحات. تيجي هنا في البيفانيوايتس تكتب كلمتين بسرعة، تكتب الكريكا بيكتشر ما تكتبش التريت، لو ب30 هكتب التريت، فاهم ولا لا؟ واضح؟ انا بقول لك الاسئله لو كانت طويله تكتبها ازاي؟ لو كانت قصيره يا سهل انك تكتب القصير، هو صعب انك تمط حاجه صغيره. تعملها يا ولاد ولا لا؟ انك تختصر ده سهل، لكن تمط دي المشكله. مفهوم؟ طيب الماكرو انجيوباثي المقصود بيه يحصل اثرو، الاثروسكلوزس بيضرب مين؟ هيضرب السيرفر فيسل، يعمل لك سيرفر انفاكشن، يضرب الكرونريز يعمل لنا مايكارديال انفاكشن، يضرب الرينال ارتري يعمل رينال ارتري ستينوزس، يضرب اللور لم يعمل لك اسكيميا اللي هي دايابيتك فود. اشتغل ايه؟ الهارت كارديو ده عادي يجيله انجينا ولا لا؟ انجينا ومايكارديال ايه؟ انفاكشن. الانجينا والمايكارديال انفاكشن في العيان ده يتميزوا بحاجه سايلنت، مفيش شست فين عشان العيان عنده بريفرال رايس. العيان يجيله هارت فيلير ولا لا؟ ليه هارت فيلير؟ ليه العيان يجيله هنا هارت فيلير؟ عنده اسكيميا ولا ما عندوش؟ اسكيميا في الهارت مش كده ولا لا؟ وعندهم هايبر تنشن نتيجه الاثرو. سؤال بقى شفوي مشهور، العيان ده يجي له هايبوتنشن؟ قول له اه. يجي له اورثوستاتيك هايبوتنشن، لما يجي يقف ضغط يقع عليه عشان بيفضل يوايتس. المفروض لما تقف السيمباثيك يعمل لك فاس كونستريكشن في الوالد. لو العيان ده عنده بيفضل يوايتس مش هيحصل ريفلكس سيمباثيك فاسو كونستريكشن ويحصل بولينج ضغط في الوالد ويعمل هايبوتنشن. Okay. What else? ازاي تمانج عيان دايابيتك؟ عيان دايابيتك عنده كارديك بامب. اولا I have to control diabetes by insulin. Hypertension يتعالج بمين؟ ايس هضرب بيه عصفور بحجر. هعالج الهايبرتنشن وهعالج المايكرو البيومنويا زي ما هنعرف. ابعد عن البيتا بلوكرز بتماسك هايبرتنشن، وابعد عن الدايريتكس تعمل هايبر. مفهوم ولا لا؟ ابعد عن الدايريتكس وابعد عن البيتا بلوكرز. طيب ده بالنسبه لي عنين ايه؟ كارديو ماسكولا مانشستر. نزع على الابدوم، ايه اللي في الابدوم من اولاد يدرس؟ ايه اللي في الابدوم؟ جي اي دي. ابتدي جي اي دي من اول بق العيان. بقه هلاقي فيه اسدون اوضه دنتال كيرز، كوت التانك كانديديت اوصوفيا هاكرز هلاقي كانديد يس للصابر اكلور هايدريا. الفيجاس في بريفانيوايتس ولا لا؟ ما يطلعش السيل وده يعمل ايرون ديفيشنسي. اكلور هايدريا انتستن مفيش بريستاليسيس يحصل كوستي بيشن ومال ابزورش سيدوم هيحصل. مادام في كوستي بيشن هيحصل بريفيشن البكتيريا بيسموها بلايند لوب سندروم اسمها ايه؟ بايد روت سندروم. بس سؤال خبيث، بلايند لوب سندروم اول ما تسمع عنه مش خطوط الجراحه، ستاجنال لوب سندروم خطوط الجراحه، الروع الواي، الروع الواي اسمها اصلي هنا ده اسمه بلايند لوب سندروم. ما علينا، اللي بعده انا وهمت. الحاجه الثانيه، ينفع يحصل ضعيرية في العيان ده؟ ازاي؟ اولا البروفيتيك بكتيريا ممكن تعمله ديزيت. ثانيا احنا عندنا بيرفانيوايتس عادة بتضرب البيجس، لكن لو ضربت السيماتاليك بدل البيجس، السيماتاليك الضرب هيفضل البيجس بس اللي شغال، يزود البريستاليسيس ويعمل لنا ضعيرية بتتميز بانها نكتونة. يعني ايه نكتونة؟ ضعيرية بتحصل ايه؟ بالليل. مش معنى اعلى تون البيجاس امتى؟ بالليل. السؤال على فكرة جات سؤال ميكانيزم الضعيرية لدايبيتك بيشنت، كان شورت كويشن. استاجنت لوب سندروم هيعمل بروفيشن بكتيريا، هيعمل ديزرت. ثانيا if the vagus is not affected and the sympathetic is the affected one, this will increase the peristalsis leading to the high even particularly in nocturna. Particularly in nocturna. ابصوا لينا بقى. من ضمن الجي اي تي ليفر بيجي لهم فاتي ليفر. الجول بادر بيجي لهم جول بادر ستونز، كوليسترول ستونز. ليه بتبقى سنجل ومميليتد؟ سوليتري في 70% من الحالات. الجول بادر ستونز. حصاوي المره كان في كوليسترول وبيجمنتد وميكسد. الكوليسترول كان بيتميز بانها مملتد وسنكل وبتتكسر باللايتوتريبسي. وانا وانت مفيش اديني ضرار. قال لك اجي الم البطنه الجراحه تضرب، الم الجراحه البطنه تضرب. فكوني بسميه غني، الم القميص البنطلون يضرب، الم البنطلون القميص يضرب. اعمل ايه؟ زي ما غيرك عدى انت هتعدي ان شاء الله، وزي ما غيرك عمل انت هتعمل ان شاء الله. العدو قبليكوا دول مش مش عبقرة يعني، اسخن من كده وعدى، اسخن من كده وعدى. في ناس ذكرت البطة شهرين، يعني اللي هم شهرين وجابوا امتياز. ركز ركز، والوقت ده هو اللي بيجيب نتيجه دلوقتي. يعني الوقت اللي احنا فيه ده اشتغل فيه بعمق، الوقت ده هو اللي بيجيب النتيجه. الوقت اللي احنا فيه ده هو اللي بيجيب النتيجه. مفهوم؟ في الابد من اولاد اورجن الناس بتعتبره مهم، الكلاوي بنعتبره مهم جدا. ودينا شفنا نتائجه دلوقتي معايا. الكلاوي جينوم كلاوي الايه؟ جينس بتاعه صح؟ كلاوي خلاص. ودي لازم تتشيح كمان، مش عارفين كلاوي الجينيوس بتاعنا الجينيوس اللي ما خدهاش في الكورس الكلاس ولا كوش نفط ولا تلفزيون ولا صياعه ولا ليكم في اي حاجه. كل اللي بتعرفوه تناموا وتشخروا بس. بس يعني يا ريت بتضيعوا وقتكم في حاجه، يا ريت يعني يعني يا ريت تصيعوا يعني على الاقل يبقى في حاجه. يعني تقول انا انا انا انا ما عدتش كل التمرين عشان كنت صايع، انما هتقول لهم ما عدتش عشان كنت نايم. مصدقك بس الصيعه عشان ساعتها تفتكر تقول اه والله بس استمتعنا بحياتنا برضه صرعنا. لكن هتقول ايه؟ مش هتبقى فاكر ايه اللي حصل؟ انا طلعت اختار ليه؟ اصل كنت كوماتوز؟ يا ده هتعفنوا من النوم، هتعفنوا، هيطلع لكم بالشوز بخدودكم. طب طب طب حالنا دي مش عارفينها. اتفضل يا بابا روحنا. طيب ماشي مش هنروح. طيب ربنا يطمني. بصوا لي هنا بقى الكيدنيز ده تاني سؤال نظري. بصوا لي هنا الاسئله النظري، انا ما رضيتش اقول في النص. السي ان اس كارديو فاسكولار، السي ان اس كارديو فاسكولار، ودول دلوقتي نيفرولوجي. بص معايا الكدني، احنا عندنا تو كدني متوصلين بيوتر، يلا يا برادر بيوتر. اقول لكم على حاجه بس ما حدش طلعها، السير لو خرج على 40 واحد ما يبقاش سير. البافولوجي زي ما كان بيعملوا لنا امتحان بوست مورتم، معرفش كده ولا لا، لسه موجود ها؟ بيقولوا لنا بوست مورتم. لا مش جاي، يعني مش بيقولوا لنا كان اوردر، كانوا بيقولوا لنا اوردر. المهم يعني بص لي هنا جابوا لنا اوردر الامتحان بتاعي. كان في كده كان في سكتيها كده وطلع منها خيط كده، وخابت سكتيه وطلع منها خيط، وبعدين بتاع كده كانوا محطوطين على الترابيزه. يقول لي يا مكتب امتحان فقلت بس بوليسيستي كده بتو يوترس ويانا بابا تلاتة من الامتحانات زمان. يقول لي ها محمد عملت ايه في البوليسيستي كوبري؟ وانا اقول يا ربي هو في فالوبيا تيوب 10 سم، وانا وايه كاتب بقى ايه بالمقاس؟ يعني هو طلع فعلا بوليسيستيك اوفري والفالوبيان تيوبس والكيدنيز، بس انا كتبت ايه بقى؟ بوليسيستيك كيدني واس فالوبيان تيوبس، كتبت ايه؟ فالوبيان تيوب 10 سم. تخيل في مني كان حجمها قد ايه؟ لما كل فالوبيان تيوب ياخد 10 سم. ما علينا. وكتبت يوترس فبقوا بيدرسوه كل سنه. ايه واو؟ اكتبوا زي البني ادم اللي كتب البوليسيستيك اوفري. ما اعرفش سالوكم الكلام ده وانتم طلبه ولا لا. فضلت 7 سنين ما بتتفضحش، بس محدش عايز اسم، ما كانش حد عايز مين اسم العمل ده. بس انا معروف دلوقتي ان انا اللي كتبت على البوليسيستيك كيدنيز ان هما بوليسيستيك ايه؟ اوفرز. العكس بغض النظر حمار وخلاص يعني. بص بقى كلام وليوين السيستم بيحصل فيهم في عالم الدايابيتس اليوترا يوترايتس خلاص؟ اليوين البطر سيستايت. وفي حاجة تانية اليوين البطر طالع منها سنسور فايبرز. السنسور فايبرز دي بتبقى اكتيفيتد لما اليوين البطر تتملي. السنسور فايبرز تبقى عند السبينال كورد تقول انا اتمليت. لو انت اقل من سنة السبينال كورد يبقى في اليوين البطر يقول لها ايه؟ فاضيات فاضي جميل. اليوم انا بلد اتملت تعرفت لي ايه؟ بس ما كنت انا اتمليت فاقل من سن سنه، لو عمرك اقل من سنه اللي هو المنت الايش بتاعك، لو اقل من سنه اسمها كود يبعتها ولا ايه؟ فاضي جوه في اي وقت وعلى اي حد. واضح؟ بعد سن سنه اليوم انا بلد تبعت لاسمها كود تقول انا اتمليت. لا استنى ما استاذ البرين يبعت انبوس سبين يقول له يلا بلاد بتبسي وبتقول لك اتمنى في سنتر فوق. فالبين يبص على الانفايرمنت يقول له احنا في الحضره جوه فاضي، او يقول له احنا فين؟ في السينما. يتلم انت ولوينا بلاد لغايه ما ايه الفيلم يعاد. فبقى في فولانتري كنترول في العاده الطلبيه بيحصل بريفن يوايت السيلز سرفايفرز. لو اتضرب العالم ما يحسش ان انا بلاد اتمنى بيسموها سنسوري اتونيك بلاد. ودي هناخدها في نيوش. لو الموتور فايبرز اتقطع العيان يحس بس ما يعرفش يفضل يسموها موتور اتونيك بلاند. نروح ناخده باذن واحد احد نيوش. كلاوي بقى كلاوي اهم واحدة بيحصل حاجة اسمها ترابيني كلوميلوس كريوس. بص لها بسم الله خلاص بدوني ربع ساعة بالضبط ان شاء الله. الاسئلة يوم الخميس احنا ما عملناش اسئلة المال فاتت. هنعمل نص حصة اسئلة والنص التاني هيتعمل بداية الجيرال رول بتاع الكارديولوجي الجيرال رول بتاع البدلة. هخش طبعا معاه ولاد ولا لا الشرطية يخش على البشر يخش على البشر لو خلص خلص كده المهم معاه ولاد ولا لا وصلهم الكيف هيحصل حاجة اسمها كوليميروس كليغوسس او بيسموها ديابيتك نيفروباثي. اسمها ايه ديابيتك نيفروباثي؟ ده سؤال سهل جدا جدا وجاء قبل كده مرتين. السؤال ده يتجاوب ازاي؟ احنا نضرب الكلاوي بقى لوميلار هنضرب ديابيتك لوميلار سكليروز او بيسموه ديابيتك نيفروباثي. نضربها ازاي؟ اول حاجه سيادتك في حكايه الباثو جينيسيس مايكرو انجيوميك. شفت حماك مره ده حكايه الباثو جينيسيس اوف مايكرو انجيوميك تقول والله لو حطيه في الكدني هيبقى بسم هيحصل فيها مايكرو انجيوميك في الميكانيزم التاليه جلايكوزيليشن اوف جلايكوزيليشن اوف جلايكوزيليشن اوف القلب يمين كل شيء الاكسيديشن اوف لو دنسي لايف بروتين وكل شيء هتحول الى سور بي. بعد كده تقول الباثولوجي تقول له المشكله دي هتحصل فين هتحصل في الجلوميرول في الاول خالص الليجن هيضرب الافرين واجزاء الجلوميرول يعني المايكرو انجيوميك هيحصل في الافرين واجزاء منين ها جلوميرول ليس فوق الجلوميرول اسمه ايه اسمه ايه فوق او الاسم الثاني كايمشتاين ويلسون سيندروم. الاسم لازم يتحفظ كايمشتاين ويلسون سيندروم مفهوم ولا لا كايمشتاين ويلسون ماشي يا باشمهندسين معاك يا باتن شباب او ان يضرب الافرين والافرين وكل الجلوميرولس لا يسموه ديفيوز تايب يبقى ابتدينا ايه فكرة دخلنا ايه ديفيوز ده يمثل 75% من الحالات وده يمثل 25% من الحالات. في ناس بتقولك دي ستيجز وفي ناس بتقولك لا اللي بيبتدي فوكر بيفضل فوكر واللي بيبتدي ديفيوز يفضل ايه في ناس تقول لك لا ده ابتدى فوكر وقلب ديفيوز فاهمين قصدي ولا لا؟ ما عليك بغض النظر كلينيكالي العيان يجي بايه؟ لما جلوميرولس تضرب لما جلوميرولس تضرب العيان كلينيكال هيجي لك بايه؟ اولا في بدايتها هيبقى اسيمتوماتيك هيتلقط ازاي؟ وهو اسيمتوماتيك دايما العيان الدايابيتيك الدكتور اللي بيتابعه لو دكتور محترم هيعمل له يورين اناليسيس كل 3 اشهر هيلاقي عنده بروتينوريا البيومينوريا والعيان ما بيشتكيش. الفيرست ستيج از اسيمبتوماتيك بروتينوريا. ليه بروتينوريا؟ ليه حصل له بروتينوريا؟ البومين فقد ايه والبلفس فقد نيجاتيف الالبومين نزل في البوم. بعد كده البروتين اللي هينزل هتبقى كميته ايه كبيره يخش عن في نيفروتيك سيندروم. العيان بقى عنده نيفروتيك سيندروم وعنده رينال ارتري ستي بسبب الاتروسكليروز الاثنين دول يدخلوه في رينال فين كونك فين مفهوم ولا لا؟ يبقى العيل الاول اسيمبتوماتيك وبعدين نيفروتيك ومعلينا الاتروسكلروز هيحصل له هايبرتنشن. الهايبرتنشن والاسكيما اوف ذا كيدني والنيفروتيك يدخلوه في ايه؟ القانق. دلوقتي محطوط كلينيكال ستيج للدايابيتيك بلوميرفلايز ستيج 1. قال لك اول ما العيل يجيله دايابيتس ستيج 1 اول ما العيل يجيله دايابيتس الجلوكوز بينزل في البول ولا لا؟ ها يسحب معايا ميه. العيل في الاول بيبقى عنده بولي والجلوميرال فلتريشن ريت بتاعه عالي. كون ان سحب ميه هيخلي التبيوس بتاع الكدني دايليت. الجلوميرال فلتريشن ريت عالي ولا لا؟ هيخلي التبيوس ايه؟ فالكدني تكبر. يعني لو عملت سونار تلاقي نفخ وميكاني. يبقى في الستيج 1 عندك انكيس الجلوميرال فلتريشن ريت وعندك بوليوريا نتيجه للجلوكوزوريا وعندك نفخ وميكاني. عندك نفخ وميكاني. الستيج 2 يبتدي العيان يصاب بايه؟ بروتين. يحصل وات وي كول مايكرو البومينول. يعني ايه مايكرو البومينول؟ بص لنا نورمالي سيادتك بتجيب بروتين 120 ملي جرام في 24 اور. سيادتك بتجيب 120 ملي جرام بروتين في البول في 24 اور. اليورين بندتكت البروتين فيه بورقه زي بتاعت الجلوكوز بنحطها في البول. لو الورقه دي لونها اتغير يبقى اليورين ده فيه ايه؟ في بروتين اكتر من 300. والنورمال كام؟ حلو. جالك عالي البروتين بتاعه 200 في البول 200 ده نورمال؟ ها هيبقى ديتكتد بالتبس تك. ده اسمه مايكرو البومنوريا. فتعريف المايكرو البومنوريا هي البروتينوريا ده كمان بيديتكتد باي تيب ات از ديتكتد باي ريديو امينو اسي. كلمه مايكرو البومنوريا مش معناها قلبه صغير كميته قليلة. يعني ايه قليلة؟ كمان بيتكت باي تيب ستيك وكان بيتكت باي ريتو اميونو. في ستيج 2 بتبتدي تحصل مايكرو البومنوريا. بس في ستيج 2 البومنوريا بتحصل مع اكسرشن مع مجهود عشان مع المجهود يبقى فلو الكدني ايه؟ يزيد من البروتين اللي ينزل في البول كتير. واضح؟ ستيج 3 تحصل مايكرو البومنوريا ات ريست. ستيج 4 العيان يخش في نيفروتيك سندروم هيبقى عنده وينر ارتري سي عامل له هايبر تنشن. ستيج 5 دخلنا في الكرونيك رينال. ايه الانفستيجيشنز بتاعت النيفروباثي؟ لا لا لا ورا ايه الانفستيجيشن؟ الانفستيجيشنز اوف دايابيتيك نيفروباثي يا اناليسيس فور مايكرو البومنوري ودوبلكس عشان مين القاضي وكيدني فانكشن شويه وكرياتينين والترا ساوند عشان نلف وميجا. العلاج ده مهم جدا. الكيدني بتبص من ايه في عيالك؟ الكيدني بتبص يعلى من الهايبر تنشن ودايابيتيك صح؟ العيال ده لازم نعالج الدايابيتس فيه. هنعالجه ازاي؟ بانسولين. هنبعد عن الاورال على قد ما نقدر. ليه؟ لان الاورال اكسكيت باي كيدني وكيدني ابتدت تبقى امبارح. الحاجه الثانيه الانسولين هتدي دوزز قليله لان الانسولين بيكسر الكيدني. الكيدني بايظه يبقى مش هيكسر هيفضل شغال فتره طويله ممكن يدخلك في هايبوغلايسيميا. النقطه الثانيه عنده هايبر تنشن اديله ايه؟ ايس لان الايس بتقلل المايكرو البومنوري. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ السؤال بتاع الدكتور جمال السعد الدكتور اسامه عبد العظيم تدي العيان ده هاي بروتين دايت ولا لا؟ اللوجيك بيقول ايه؟ اديله بروتين كتير لانه عنده بروتينوري. لكن اكشولي احنا هنقلل البروتين في الدايت. مين قلل البروتين في الدايت؟ ان كل ما بيدي بروتين اكتر كل ما بيحصل مور دامج تو الجلوبالز. يو هاف تو ريت هايبوبروتين استحملها. ما تخليش البروتين الناقص في الدم يخمك وتقول لك ايه ادي بروتين زياده. مفهوم؟ Finally, if this patient goes into renal failure, he will need dialysis and even renal transplantation. وساعتها ممكن نعمله بنكرياتي صح ولا لا؟ عشان تبقى رينال بكتيريا. في مشاكل تانية في الكيدني يس، حاجة اسمها interstitial nephritis وحاجة اسمها papillary growth necrotizing papillae، نوع من انواع يلا acute viral infection هناخده في الكيدني ان شاء الله. وبيحصلهم type 4 renal tubular acidosis، انت طبعا عارف type 1 ولا type 2 ولا type 3، بس المهم انت عارف ان هما بيعملوا ايه type 4. دول اسامي فقط لغايه ما ناخد كلام، لغايه ما ناخد كلام. اخر حاجه خطيات بسم الله، المهم البراءه بتشع من عينيه. اي واحد منكم حس ان هيطلع له جناحين ويطير، طب خايف والله من البراءه اللي بتشغل منكم. بص لي انا غير كلاوي الجينيتالي، الديابيتس في الميل يعمل ايه؟ اعمل ايه في الميل؟ هيعمل ايه؟ امبوتس. الامبوتس يعني بين اوبريكشن، البروسيس اوف اكشن بتحتاج ثلاث حاجات: سايكولوجيكال فاكتور، نيرف، بلاد فيسلز عشان يستطيع بوظ على تيشن. الثلاثة بيطلبوا بالدايتس. السايكولوجيكال فاكتور بيطلب ان العيان الدايابيتس بيبقى عارف ان الدايابيتس بيعمل امبوتس، هو اوكيبايد باي ذا ايديا. والحاجة الثانية عنده بريبرانيوايتس تضرب النيرف، والحاجة الثالثة عنده مايكرو انجيوما تضرب البلاد فيسلز. فالثلاثة مضروبين. السؤال الشفا والشهير، ازاي تقدر تحدد الكوز اوف امبوتنس كلينيكال؟ تقول له حضرتك الاول اسال عن المورنينج اريكشن. لو بيجي له مورنينج اريكشن ده ريفلكس، لو بيجي له مورنينج اريكشن وعنده امبوتنس يبقى سايكولوجيكال، لان يكون جاله مورنينج اريكشن يبقى النيرف والبس سلاح معاه ولا لا؟ يبقى الامبوتنس اللي هو بيشتكي لي منه سايكولوجيكال. لو قال لي لا ما بيجينيش مورنينج اريكشن يبقى يا نيرف يا بس، نعمل تستيكولار سنسيشن تيست، لو حس ببين يبقى النيرف سليم يبقى مشكلته بس، لو حسش ببين يبقى المشكله فين؟ واضح؟ السؤال الشفا والشهير واضح؟ طبعا بيجي لهم انفكشن زي البالانيتس اللي هو الانفكشن اوف جلانس بينس، وممكن انفرتيلتي. الفيميل الدايابيتس بيعملها بالنسبه للجرانتس، وبيعملها انفرتيلتي، بيعملها بيوريتس بالبار. الحته المهمه effect of diabetes or pregnancy و effect of pregnancy on مسلم pregnancy is diabetes. في pregnancy بيطلع estrogen و progesterone ولا لا؟ دول anti estrogen. بس ست الديابيتك الديابيتس كان ماشي في حاله بتتعالج بقى الهايبوغلايسيميك زي الفل، اول ما تحمل الحمل ده يعمل ايه؟ الحمل اولا هيخليها توقف اللي هو الهايبوغلايسيميك تنجع للإنسولين، وخلي احتياجاتها للإنسولين تزيد لأن فيه أستروجين بروجستيرون أنتي أنسولينز، ويخلي الرينا فريشت عندها واطي أجيب جلوكوز في البول عند لو جلوكوز ليفل، وبالتالي ما تقدرش تعتمد على اليون أناليسيس. ما احنا اتفقنا اليون أناليسيس ما ينفعش لا في البريجننت ولا النون بريجننت، مفهوم ولا لا؟ أند فاينلي هيزود الإنسولينز أوف كومبليكيشنز أوف دايت. طب الدايابيتس يأذي البريجنسي؟ هيأذي الأم ويأذي البيت. يأذي الأم يعمل لها ايه؟ ابورشن، بريماتيور لايف، اكلامزيا، بيكلامزيا، بيبرال سبسس، هيموريج. طيب يأذي البيبي؟ اولا البيبي هيجي له كونجنتال انوميز، يجي له انكيفال ويخش له الطب. والحاجه الثانيه ممكن يجيله هايلاين ممبرين سيرفاكتد. الطفل كمان عنده مشكله ثانيه، امه عماله بتديله الجلوكوز وهو البنكرياس بتاعه سليم، هيطلع انسولين كتير ولا لا؟ وياخد الجلوكوز يصنع منه فات، فيبقى تخين وزنه اكتر من 4.5 كيلو ماكروسوميا، هيعمل اوبستراكشن للبيت كمان، ممكن يعمل رابتشا يوترس. الحاجه كمان البيبي كان عندهم هاي انسنس اوف ستيل بيرث وابورشن، مش ده ولاد ولا لا معايا؟ الست الحامل ازاي تبقى مانج ديورنج بريجنسي؟ ازاي ديورنج بريجنسي في حالات الضعيف يعني؟ اولا لازم فريكوينت فيزيتس، ثانيا لازم الجلوكوز يبقى ايه؟ لازم الجلوكوز يبقى ايه؟ نورمال. لازم تخليها الجلوكوزها من 80 120 مش مسموح لها بهايبر جلايسيميا. هايبر جلايسيميا هتنزل بيبي، هنعالجها بانسولين، هندخلها المستشفى عند الاسبوع ال 36 لانها عندها هاير انسيدنس اوف premature labor abortion، والبيبي اللي هيتولد محتاج يتعلم له جلوكوز، انه اول ما هيتولد عنده انسولين عالي ومفيش جلوكوز من الام هيخش في هايبوكلايسيميا، لازم اديله جلوكوز اول ما يتولد. والطفل ده ممكن يحتاج حضانه عشان عنده هاي لاين ميمبرين. بصوا معايا بقى في كونتينيوس كومبليكيشن تقراها عشان الشباب، وفي دايابيتك فود ماليش دعوه، في جستيشن دايابيتس كارديا بتاعته بس تقراها برضه خلاص زي ما عملت مع الخط. معادنا الساعه كام؟ 2 فين؟ ام ار. اتفضل.